السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، حد سامع حاجة عليك؟ معلش كالعادة الناس اللي بتخش في الأول تتعب معانا دي، لو حد سامع أي حاجة يعرفني يعني. حد سامع حاجة؟ شايف حاجة طيب؟ طيب تمام. شكرا شيخ إسماعيل، وحشني والله، ربنا يبارك فيك وينفع بيك. شكلك عايز تتجوز. طيب جميل، الحمد لله الصوت واضح، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله يعني دقيقة ونبدأ بإذن الله، يعني عسى أن يجتمع بعض الناس. أحبك الله يا أبا أنس، الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يحفظك وأن يحبك وأن يرزقك السعادة في الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في دار رضوانه كما جمعنا على محبته في الدنيا. اللهم آمين. آمين آمين. الله يرضى عنك يا أخي، يحفظك ويبارك فيك. طيب يعني لعل العدد قد بلغ نصابا، هنبدأ بحيث ان محدش يحسب عليا الوقت ده ويقول لي انت اتأخرت وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا يعني قبل أن نبدأ في الخوض في هذا الموضوع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النسويين والذكوريين وأن يخرجنا من بين أيديهم سالمين. لأن ليه؟ لأن كل غال في قضية ما يعني لا يعجبه ما يظن المرء أنه الحق فيها، وغالبا ما يكون الحق وسطا بين طرفين. الحقيقة أنا بكره جدا الكلام في المسائل التي يكثر فيها الثرثرة، بتضايق جدا من الخوض في مثل هذه الأمور يعني. وبتضايق خصوصا حقيقة من الكلام، من كثرة الكلام يعني الذي هو في معنى المناقرة بين الجنسين، وجو اللي هو لا احنا احسن، لا انتوا احسن، انتوا وحشين وفيكوا كذا، لا انتوا وحشين وفيكوا كذا، وجو اطفال الروضة ده، وانه حد يعني ايه يحط حاجة ويطلع لسانه ويطلع يجري والكلام ده يعني. والحقيقة ده دلالته سيئة جدا بالنسبة لي يعني. انا في النهاية يعني ارى ده ضربة من ضروب التفاهة العميقة الحقيقة يعني تفاهة بالغة، كثرة الكلام حول هذا بهذه الطريقة يعني. والحقيقة ده بيؤكد أكتر النقطة مهمة إحنا عايزين نتكلم عنها، وهي إن المجتمع شئنا أم أبينا مليء بالتشوهات الأخلاقية والطباعية والعقلية، سواء المجتمع عموما أو حتى فئات من المجتمع، لأنها تظل فئات من المجتمع ترعرعت في هذا المجتمع، بما في ذلك مثلا فئات بعض المتدينين وبعض الملتزمين يعني. أكيد يعني كجزء من هذا المجتمع الكبير قد لا تخلو من تشوهات أخلاقية وطباعية متعلقة بالطباع وحتى ذهنية في طريقة النظر للأمور والحكم على الأمور ومعالجة الأشياء ومعالجة المواقف وما شابه ذلك يعني. فده أمر يعني ده أمر مفروغ منه واضح قوي يعني. أقل بصة على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا عموما توضح لك كم التشوه الأخلاقي والطباعي والذهني والمعرفي اللي موجود في المجتمع، أو حتى المجتمع الواسع، العالم كله بلا أدنى مبالغة يعني. وبقى في هنا بقى، ده يجرنا لنقطة مهمة جدا بقى، وهي مشكلة كبيرة كبيرة في مسائل كثيرة، مش في المسألة اللي بنتكلم عنها بس، وهي مشكلة الانطلاق من الواقع المشوه إلى الشريعة والتراث. مشكلة الانطلاق من الواقع المشوه إلى الشريعة والتراث، يعني الإنسان يعيش في واقع مشوه ويتلوث بالواقع المشوه ده، وهو مشوه كده يروح رايح على الشريعة والتراث علشان ويجي بهذه الحمولة المشوهة عشان يبدأ ينظر ويتعامل مع الإيه؟ مع الشريعة والتراث لكي يعود منها إلى الواقع مرة أخرى. وعشان هو خارج من الواقع المشوه وتلوث بهذا الواقع المشوه، بينظر نظرة مشوهة للشريعة والتراث، وبتكون نظرة انحيازية سلبا أو إيجابا أي مكان. تمام؟ يعني الإنسان اللي عايش، اللي بينظر مثلا، بيبقى نتكلم عن موضوع العلاقة بين الزوجين مثلا، اللي بيتعامل مع هذه العلاقة على إنها حالة صراعية، وإن أنا لابس فيها لأمة الحرب بشكل أو بآخر. دي صورة مشوهة لهذا الشيء العظيم الكبير، تمام؟ هذه العلاقة العظيمة المقدسة، هذه صورة مشوهة للغاية. فيبدأ الإنسان يعيش في هذه الصورة ويختلط بهذه الصورة بشكل أو بآخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد كده يبدأ على حسب موقعه من المعركة ينظر في الشريعة والتراث عشان يشوف مدى، يعني دعم، مدى دعم الشريعة والتراث لموقفه من المعركة. تمام؟ ثم يعني يقتطع منها، من التراث، ما يفيده في هذه المعركة، أو يؤول بحسب برضه ما يفيده في هذه المعركة. لكن المهم في الآخر هو بيتعامل مع الشريعة والتراث كحالة من الإيه؟ يعني كأداة في هذا الصراع بشكل أو بآخر. ويرجع بقى بالنظرة المشوهة للشريعة والتراث، يرجع للواقع مرة تانية، فيزيده تشوها بسلطان الشريعة طبعا اللي هو حرفه، او اللي هو النظر ليه نظره جزئيه. وده بيحصل في مشاكل اجتماعيه كتيره جدا. لما نيجي نتكلم مثلا عن مشاكل اسريه، مشاكل في التربيه، مشاكل في التحرش، مشاكل في كثيره جدا. برضه ننطلق من الواقع المشوه للشريعه بهذه الحموله المشوهه عشان نرجع مره ثانيه بنظره مشوهه مع سلطان بقى، نستخدم السلطان الشرعي بطريقتنا احنا عشان في الواقع المشوه ده. وبالتالي غالبا مش دايما، لكن غالبا في تقديري، اللي بيحيا في بيئة سليمة من الاختلالات النفسية والأخلاقية والذهنية، ما بيكونش عنده أزمات خالص في هذه القضايا اللي احنا ممكن نكون بنتكلم عنها. يعني مثلا حتى يعني ممكن هو موضوع زايد قوي في الجانب مثلا النسوي في جانب البنات، وطبعا ده ليه أسبابه. لكن عادة البنات أو النساء اللي بيكون عندهم مثلا مشكلة كبيرة مع بعض الأحكام الشرعية، أو بتظن مثلا يعني ظن سوء في بعض الأحكام الشرعية، أو تنظر لها نظرة سلبية معينة بسبب الجهل وبسبب يعني التحيز وبسبب اللي حاصل حواليها، غالبا بتكون لم تحيا في بيئة سليمة. يا إما هي كانت جزء من مشكلة، جزء من حالة مشوهة، يا إما يعني تعاملت معها بشكل او باخر. بتشوف ده في البيت بين والدها ووالدتها مثلا، خالتها وجوز خالتها، اختها وجوزها، هي ذات نفسها ممكن تكون زوجه وشافت ده بشكل او باخر. فبالتالي هي بتيجي بالحاله الانفعاليه بتاعتها وعايزه تروح للشريعه بقى عشان يعني ايه يبقى في يعني ايه كل حاجه تتحل من ايه من هنا، وتبقى مسكن وكل حاجه، وان طبطب ونضل غلطان والدنيا تمام بس اوكي. يعني هي في اللحظه دي، في الحاله دي، بتدور على دكتور نفساني وعايز الشريعه تبقى بالشكل ده. فلما بتلاقي لا ده في قوانين وموضوعه بشكل معين وحاجه كليه اجماليه، ممكن تحس ان ده مش كافي. يعني غالبا برضو اللي ممكن يحيى في بيئه سليمه مش عنده التحيزات دي، ومش عنده الضغوط وحاله الانفعال الشعوري الكبير اللي بتولدها، ما بيكونش عنده ازمات، بيبص للموضوع اسهل من كده خالص يعني. ونفس الفكرة على فكرة في الذكور في مشاكل كثيرة جدا، نفس الفكرة، اللي بيكون منفعل بسبب السياق اللي هو عايشه، يبدأ ينظر نظرات يعني ايه نظرات مش منضبطة للموضوع، وبيبصوا نظرة خاصة، هو عايز موضوع متفصل عليه هو. وغالبا بيكون برضو عايش حياة متزنة، ينظر الشريعة نظرة متزنة. وعشان كده كان الضروري جدا في صفة القاضي ان هو لا يقضي وهو غضبان، وصفة المفتي ان هو برضو نفس الفكرة لا يفتي وهو غضبان، وكذلك حتى الفقيه هو بيحرر احكام يكون في حاله يعني ما يكونش في حاله انفعاليه ونحو ذلك، ان ده هيأثر على احكامه، ودي من اصعب الامور في صناعه الفقه. يعني طبعا يعني في جانب صعب وهو تحصيل الآلة العلمية، في جانب صعب جدا وهو معرفة الواقع كويس، وفي جانب صعب جدا هو الإنسان يحكم بشكل موضوعي، لأنه غالبا بيكون جزء من هذه السياقات الاجتماعية طبعا. يعني فطب مثلا واحد مراته مطلع عينه، لما هو بيكتب بقى فتوى، تمام، تخيل بقى يعني حالها في انتقام بقى في الايه في اللحظة دي، الموضوع مش هين ابدا يعني. والمناسبة ده مش خاص بس في التعامل مع أحكام الشريعة، ده في مشكلة كمان كبيرة جدا جدا، وهو إن إحنا برضو بننطلق من الواقع المشوه للمستقبل الخاص، الواقع المشوه للمستقبل الخاص، وبنعيد صناعة الواقع المشوه مرة تانية. يعني إيه؟ موضوع عامل زي فكرة تمثيل التمثيل. يعني أحيانا بحس إن دايما بحس حتى وأنا صغير إن الناس في الواقع بتمثل التمثيل، يعني بحس إن في ناس بتيجي تمثل وحش فبتأفور في حاجات، فإحنا بنيجي نمثل يعني إيه؟ نيجي نعيش من كتر ما الناس اتفرجت على مسلسلات وافلام يعني يعيشوا المواقع يعني يعيشوا نفس المواقف بالافوره اللي جت حصلت في التمثيل. يعني ما تخيلتش، يعني تخيل مثلا في حد افور في يوم من الايام، لما اتضايق سند على الحيطه وعينه غربت وراح مايل وراح ماسح الحيطه بظهره لغايه الارض ونزل قعد على الارض. فالناس بقت بتشوفها، فبقى الناس بقت بتنفعل، مع ان انفعال غريب جدا يعني، بس يعني الناس بتمثل التمثيل. ونفس الفكره بالنسبه مبدا انتشار، يعني في ناس لا كانت تعرف لا المهرجانات، بيئات اجتماعيه ما كانتش تعرف ده، ولا عمرها شافت حياتها بلطجي ولا الكلام ده كله، ومن خلال برضو الميديا بدا من ده من مجتمع ضيق فيه تشوهات كتيره جدا لحاله عامه. يعني فالناس بتمثل التمثيل بتاع الايه، او بتقتدي بالتمثيل بتاع جزء معين من الواقع او مش في الواقع اصلا. المهم ده برضو بيحصل بشكل كبير جدا، يعني احنا في الاخر ممكن ان احنا نشوف ازمه اجتماعيه كبيره جدا وعميقه جدا ومليئه بالتشوهات، وبدل ما احنا نشوف ده ونصنع خط موازي صحي للمستقبل بتاعنا، لا بننطلق برضو من البيئه المشوهه، هو الواقع كده، وان وجدنا ابانا على امه وان على اثارهم مقتدون، فبالتالي احنا هنمشي ورا بهذه الطريقه، وعشان مخاوفي من الواقع المشوه هتشوه برضه، هشوه الواقع، هشوه المستقبل بتاعي انا كمان. فانطلق من ده، من اللي انا شايفه حواليا، لبناء مستقبلي يعني ايه بما يتناغم مع ده، فارجع اصنع برضه مستقبل مشوه مره ثانيه. ده يختلف ان الانسان يشوف ان دي حاجه مشوهه، انا ما ينفعش ان انا لازم اقاومها، لازم كلنا يعني في كده يعني فرض اجتماعي علينا ان احنا نقاوم هذه التشوهات ونحاول نتخلص منها، مش نكمل فيها وخلاص بقى جو ان هي هو الدنيا بايظه بايظه، فهي سنه الحياه بنمشيها بالشكل ده يعني. ومن المشاكل العظيمه في يعني، خلينا بقى ننتقل لموضوع بقى المشاكل الاجتماعيه والنظره الاجتماعيه، ننتقل للنقطه اللي بنتكلم عنها، وهي مساله فلسفه العلاقه بين الزوجين في الشريعه. من المشاكل العظيمه من التشوهات في هذه القضيه وجود عقلية حصر الزواج في الجانب التعاقدي دون الجانب التراحمي. دي أزمة كبيرة جدا، مع إن الجانب التراحمي هو أكثر الزواج، وهو حقيقة الزواج وغاية الزواج وقيمة الزواج وقوام الزواج. الجانب التعاقدي بيمثل نعم الأساس الأول، الحاجة اللي بنصب عليها، هو في الآخر ده الأساسات وبنصب عليها بعد كده، بس البناء كله هو الجانب الإيه؟ الجانب التراحمي مش الجانب التعاقدي. لكن من ضمن العقليات المشوهة التركيز على الجانب التعاقدي، اللي هو الجزء المتعلق بالعقد الأساس، القانون الحاد المنظم للموضوع دون بقى أي حاجة تانية. وده ليه تمثلات كتيرة جدا، اللي هو مسألة تقديس الجانب أو التركيز على الجانب التعاقدي دون الجانب التراحمي. يعني زي ما قلت دي مشكلة كبيرة. يعني الموضوع عامل زي إيه؟ عامل زي ان انا واحد اعرفه كويس جدا وصديقي واخويا في الله، عملنا تجاره مع بعض سوا، فحطينا عقد فيه بدو في بنود، عملنا كما امرنا الشرع ان احنا يعني بندون الحقوق. ده مش معناه ان انا خلاص اتعامل معاه بقى، بما اننا حطينا عقد والعقد فيه بند لو حصل كذا يحصل كذا، ان انا اتعامل معاه اول ما نكتب انه كانه انسان غريب ما اعرفوش، واحاسب محاسبه الشريك الخوان. يعني في النهايه ان انا كاني يعني اشكك فيه وفي ذمته وفي كذا، ولا احنا كاتبين عقد، العقد بيقول ان يحصل كذا، وفعلا ابدا وشي يتقلب تماما عشان كتبنا عقد. العقد بيمثل الجانب التعاقدي اللي بيننا، لكن في جانب تاني، في جانب معامله الاسلام المسلم للمسلم. لو انا مش كاتب مثلا في الحقوق وفي كذا وكذا ان انا مثلا مش كاتب في نظره الى ميسره، انا هعمل كده تمام لو حتى ما اتكتبش. لو اخويا مثلا اتزنق في فلوس وانا يعني وانا معاه، مش هنسى ان هو اخويا عشان احنا في بيننا عقد، مش هيحولني حاجه تانية خالص. والمناسبه يعني ده برضو ده ما بيحصلش في سياقات كتيره جدا، يعني قصدي حته الجانب التعاقدي وتعظيم هذا الجانب التعاقدي دون الجانب التراحمي مشكله ازمه عامه مش خاصه بس بموضوع الايه الزواج، هتلاقيه في حاجات تانية كتير تمام. فاحنا لما نيجي نبص للجانب التعاقدي بتاع الزواج، ايه هو خلاصه عقد الزواج؟ عقد الزواج ده في طرفين، طرف اللي هو الراجل الذي يقدمه، ده العقد، ده ممكن نعتبره الاساس القانوني تمام لهذه العلاقه. ايه هو بقى العقد؟ ان في راجل بيقدم صداق مبلغ مادي في الاول، وبيقدم نفقه مستمره تمام اللي هي المسكن والملبس والمشرب والمأكل وما يحوم حول هذا، وبيقدم صداق في الاول زائد نفقه مستمره في مقابل تقديم ايه؟ تقديم ان المراه تمكنه من نفسها وما يحيط بهذا وما يتعلق بهذا. بس هو ده الجانب التعاقدي، هو ده الجانب التعاقدي في الايه بتاع عقد الزواج. وده وهتلاقي الفقهاء بيكلموا يعني بيذكروا بالطريقه دي، ايه هو عقد الزواج؟ يقول لك ده عقد صفته كذا كذا، يعني كذا في عوض مقابل كذا. فانت تقول ايه ده؟ ايه النظره الغريبه جدا الزواج دي اللي بتقلل من الزواج والكلام ده كله؟ يا حبيبي ده فقيه قانوني، يعني بصيغه معلش يعني، والفقيه اعظم من القانوني ودوره اعظم من القانوني، بس معلش يعني بنقربها، بنقول قانوني بيصيغ صياغه قانونيه دلوقتي عشان هيبني عليها قوانين واحكام ولوائح. انت تبقى عندك مشكله لو اعتبرت الموضوع كذا بناء على هذه الصيغه القانونيه، ان انت المفروض تتعامل كده بناء على الصيغه القانونيه. زي ما في حاجات كتير تانيه برضو ما ينفعش تتعامل بناء على الصيغه القانونيه المحضه. ده انت عارف بقى وفاهم كويس قوي، على الرغم من ده الجانب التعاقدي، على الرغم من ده الجانب القانوني الاساس القانوني، انت عارف ان مقاصد الزواج اعظم من كده، مش كده اصلا، اعظم من كده، وقيمه الزواج وحقيقه الزواج اعظم من كده بكتير جدا، بدليل الشارع ندب الناس ندبا شديدا للزواج، مع انه كان ممكن يتسرى، كان ممكن يبقى عنده أما واثنين وثلاثه واربعه لو الموضوع مجرد موضوع استمتاع جنسي. لكن لا، ده هو مع انه قادر ان هو يتسرى الندب الشديد والنصوص الشديده جدا في مساله الزواج هو واقع فيها تمام. يعني على خلاف بين اهل العلم في درجه ايه، في رتبه الحكم المخاطبه بالنكاح على حسب الاحوال، لكن في قول متين معتبر حتى مهما كان، حتى لو يعني عنده مثلا من الايماء ونحو ذلك ممكن يقضي بيها حكم، ما ينفعش، هو مخاطب بهذا لان الموضوع اعظم من كده بكتير جدا والمقصد اكبر من كده. ده الله سبحانه وتعالى، شوف الجانب التعاقدي ده اللي احنا وضحناه ده، شوف بقى قرنه كده بالمقصد العظيم في مساله الزواج. لما نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى يقول من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، يبقى الازواج ليه؟ لتسكنوا اليها، معنى السكن الاستقرار الطمانينه تمام، سواء سكون الشهوه او سكون النفس الشاعره بالغربه وبالوحده ونحو ذلك او بمشقه الحياه، لفظ عام لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. لما ذكر المقصد للزواج لتسكنوا اليها، مع ان انت شايف الجانب التعاقدي، لكن لا، ده الجرد الاساسي اللي هنبني عليه المقصد الاهم، لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وفي بقى الايه الجميله البديعه اللي انا حتى عشان كده سميت بيها المجلس يعني البث اللي هو ميثاق غليظ. الله سبحانه وتعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الآية دي عظيمة جدا. ليه بقى؟ ليه؟ اللي عجبني في الآية وإيه مدى لصوق الآية بالجانب التراحمي اللي نتكلم عنه؟ الله سبحانه وتعالى بيّن الحكم، وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، خلاص أنت عايز تطلق المرأة دي وأنت كنت اديتها صداق قد كده إن شاء الله قنطار، فلا تاخذوا منها شيء مهما كتر. ان شاء الله هتسيبها بعد قد ايه؟ بعد شهر. واديتها قد كده تقول يا نهار ابيض انا دفعت ده كله عشان شهر، انا خلاص مش عايز اكمل معاها، بس انا دفعت كتير قوي. لا لا لا، فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. خلص الحكم الشرعي. بعد كده بقى انكار، هو الحكم لسه اهو يعني في الاخر، الحكم اهو نازل اهو، ومع ذلك في انكار. ليه بقى؟ انكار مستند لايه؟ مستند للمروءه، مستند للرجوله، مستند للانسانيه. وكيف تاخذونه؟ استفهام استنكاري، استنكار. كيف زي ما تقول لحد انت ازاي تعمل كده؟ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، امتزجتم حتى كنتم كالشيء الواحد في هذه العلاقه، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. والميثاق الغليظ في تفسير، التفسير الاشهر بين المفسرين، اللي هو ان انت تمسكها بمعروف او تسرحها بمعروف، ومش من المعروف ان انت تعاملها هذه المعامله. لو عايز اسيبك ادفعي فلوس او رجعي لي فلوسي، هذا مش من المعروف، مش من المروءه، مش من الرجوله، مش من الانسانيه. فانكار مش مبني بقى على الجانب التعاقدي، وان العقد هذا البند ده في القانون لسه نازل تمام او في الاخر لسه، بس في النهايه من غير هذا، بغض النظر عن ده، كيف للجانب التراحمي، كيف للمروءه، كيف للرجوله، كيف الانسانيه يبنى عليها مع هذا ان تكون قد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وتحاولوا تعملوا ده. في تفسير هذه الايه في كلام عظيم جدا بيوضحوا فيه المعنى، اللي هو معنى اللي هو الامساك المعروف او تسريح بمعروف او تسريح باحسان. البقاعي وهو بيفسر هذه الايه يقول اخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال قويا عظيما. ايه هو بقى الميثاق؟ اي بتقوى الله في المعاشره بالاحسان وعدم الاساءه، لان مبنى النكاح على ذلك، وان لم يصرح به فيه. الله، مبنى النكاح، اساس النكاح هو هذا، المعاشره بالاحسان وعدم الاساءه، ده مبنى النكاح، وان لم يصرح به فيه. ولو كان الجانب التعاقدي هو هذا الايه، هو هذا الجانب، وان صرح باشياء اخرى، لكن في النهايه، في النهايه مبنى النكاح على ايه؟ على هذا، مبنى النكاح على هذا الجانب، على هذا الجانب التراحمي. الزمخشري في التفسير بيقول الميثاق الغليظ حق الصحبه والمضاجعه، كان قيل واخذنا به منكم ميثاقا غليظا، اي بافضاء بعضكم الى بعض، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه. فقد قالوا يعني الناس اصحاب المروءه اصحاب العقل بيقولوا صحبه 20 يوما قرابه، يعني اللي انت تمشي معاه وتصاحبه 20 يوم ده دي قرابه، كان بينك وبينه لا يعني ايه صله قرابه، صحبه 20 يوما قرابه، فكيف بمن يجري، كيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والممازجه. يا اخي ده دي قرابه، صحبه 20 يوم تصون حقها، فما بالك انت بمين الاثنين دول؟ فشوف مبنى الانكار على ايه. طبعا بقى الشيخ العلامه بقيه السلف الامام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير عند هذه الايه قال وكيف تاخذونه، استفهام تعجيبي بعد الانكار، اي ليس من المروءه ان تطمعوا في اخذ عوض عن الفراق بعد معاشره امتزاج وعهد متين. والميثاق الغليظ عقدة النكاح على نية إخلاص النية ودوام الألفة، والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة، فهي في معنى كالميثاق على حسن المعاملة، يعني حالة المودة وحالة التواد وحالة الموالاة والمناصرة، أنت واقف في ظهرها وهي واقفة في ظهرك، هذا المعنى كالميثاق. ده ميثاق، ده ميثاق، ده عقد، المودة اللي بينكم عقد، ال ال ال ال, ال, ال هذه الموالاة والنصرة عقد، هذه التواد والألفة عقد، هذه الممازجة والاتحاد هذا عقد، هذه كفاية، هذا كالميثاق كالعقد. وإن كان، وإن كان الجانب التعاقدي معلوم، لكن في جانب أعمق، أعمق وأعظم ويمثل أكبر الزواج وأكبر النكاح، وهو الإيه؟ هو الجانب التراحمي. فهو ده، هو ده لب الزواج، هو ده حقيقة الزواج. المرأة في شريكة الرجل ورفيقة العمر والصاحبة. سيبك من الكلام التعبان اللي هو بتاع المرأة، الزواج ليس شراكة ولكن كذا، والمرأة ليست رفيقة العمر ولكن كذا، هذا كلام لا يمت لنظرة الشريعة لهذه العلاقة المقدسة بصلة. فضلا بقى عن انك تفعل هذه الحماقة، انك تيجي واحدة ما تعرفكش وانت لسه في مرحلة الخطوبة ولا تعرف اخلاقك وخايفة منك اصلا باللي بتسمعه، تحطوا لها تعالي كده خدي الميثاق، خدي العقد، الزواج انت مش شريكه ليا في حياه، الزواج طاعه وليس مش عارف رفقه عمر، انت مش شريكة، انت مجرد واحدة تطيع وخلاص. يعني ده عقل اصلا؟ يعني في الاخر في واحدة ما تعرفكش، لم ترى منك اصلا ما يدل ان في الاخر هتتقي الله فيها ولا، وانت داخل من اولها ولا تسمع الكلمتين دول. طبعا انت بيكون في عقلها شيء لو كملت، لما يكون الموضوع بالطريقة دي بالشكل ده. تمام. والواقع مع انه غلط اصلا، يعني هو حتى لو كان صح ما ينفعش، لكن هو اصلا غلط. المرأة شريكة الرجل ورفيقة عمره وصاحبة الرجل. العرب تسمي المرأة صاحبة ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة بتصاحب الرجل. وروي عن سيدنا علي وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما، وروي عن غيرهما أيضا من التابعين، إن المراد بقوله سبحانه وتعالى والصاحب بالجنب، أي الزوجة صاحبة الرجل وبجواره وملازمة له، الصاحب بالجنب الزوجة. فالمرأة في حقيقة الأمر هي الشريكة ورفيقة وصاحبة، بل ألصق صاحبة. والمعاشرة بالمعروف حقيقتها هي الرحمة والتواد والموالاة، مش شيء يختلف عنهما أصلا أو عنها أصلا. تمام. فالعلاقة أعظم بكتير جدا من هذا الجانب. إيه؟ هذا الجانب اللي إحنا بنتكلم عنه. شوف حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، بس احنا في شويه احنا نقول ده كله، لكن حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لما جاء الكلام عن المال وعلى ذم التكثر من المال ونحو ذلك، قال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فاي المال خير نتخذه يا رسول الله؟ طيب خلاص، الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه وفي وعيد وكذا، طب اي المال خير نتخذه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. الزوجة صاحبة شريكة الإنسان في رحلة الإيمان، تعينه، والإنسان بيطلبها مش عشان مجرد تغسل له وتطبخ له وبس كده، حقيقة الأمر إن هي تعينه على إيمانه، تعينه على إيمانه. شوف حتى نظرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب لما السيدة عائشة رضي الله عنها، طبعا يعني كانت صغيرة في السن، وكان يغيظها، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغيظها كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها بعدما توفت السيدة خديجة رضي الله عنها، فكان يثني كثيرا كثيرا جدا. فغارت السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت قالت كلام شديد في حق السيدة خديجة، وقالت: قد أبدلك الله خيرا منها، اللي هو أنا يعني. تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. طيب إيه بقى ايه اللي صنع هذه العلاقه العظيمه بين النبي صلى الله عليه وسلم والسيده خديجه؟ المساحه التعاقديه؟ لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواستني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله اولادها وحرمني اولاد الناس. هذا الذي كان يصنع دي المحبه العظيمه اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم للسيده خديجه، مش عشان مجرد كذا. هو ده معنى الصحبه، هو ده معنى الشراكة، هو ده معنى السند. تمام. مش الكلام اللي نتكلم عنه ده أو اللي احنا قلناه من شوية، هو ده اللي صانع هذا المعنى الباقي الحي النابض في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مهما حصل. تمام. وحتى يعني قارن اللي احنا بنقوله ده بكلام بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعظم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تشور عليه ام سلمه، اللي هو الزواج بقى مش مشهوره ومش عارف ايه، تشور عليه ام سلمه رضي الله عنه فيما يفعل في شان عام. تمام. لما في في في في عمره الحديبيه وما وقع في احداث الحديبيه ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد حزن لاجل ما وقع من الصحابه رضي الله عنهم، وشق على الصحابه ان هم يعني يرجعوا بعد ما كانوا رايحين. أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما أشارت به وفعله في أمر عام. تمام. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستهجن إن المرأة تحترم وتقدر وإن هي تشارك الرجل الرأي ونحو ذلك. جاء حديث أنس بن مالك، حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب فتاة لجليبيب وقال لأبيها هذا، جليبيب هذا كان رجل فقير معروف الحديث يعني. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لوالد هذه الفتاة في أمر جليبيب، فقال: حتى أستأمر أمها، لغاية ما استأذن أمها الأول في أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا، أي طيب طبعا، روح استأمر أمها، استأذن أمها، شوف رأي أمها في إيه في هذا الأمر. عشان كده أصحابنا الحنابلة رضي الله عنهم، هنجد في كتب الحنابلة كده موجود في كتاب الإقناع، هنلاقي عبارة: ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها. ان في الزواج تستأذن، طبعا تستأذن في هذا الرجل بعينه، يعني تستأذن ان هي تزوج يعني، تمام، ففي في امر التزويج، لكن مش المقصود ان هي يعني يسن ان هو يستحب ان هي تاخد رأيها في انها تتجوز اي حد وخلاص. المرأة في النهاية يعني ان رفضت رجلا ما فيعني ليس لوليها ان يجبرها على هذا الانسان وان كانت لا تحبه ولا تطيقه ونحو ذلك. لكن مبدأ الزواج هو له يعني على مذهبنا نحن له ان هو يعني ايه يجبرها ان هي تتزوج، لكن ما يجبرش انها تتزوج حد ايه؟ حد معين، يعني بل ان هو يضغط عليها ان يزوجها، لكن ما تتجوز حد هي لا تحبه ولا تريده. فالنبي فهنجد عشان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علماؤنا ان مش بس هي كمان تستأذن البكر، لكن هي وامها هي كمان تستأذن، تمام، لاجل هذا الحديث ولاجل حديث اخر ولكن فيه ضعف رواه ابو داود في سننه، ان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه امروا النساء في بناتهن، أمروا النساء في بناتهن. لكن عندنا هذا الحديث حديث جليبيب قال حتى استأمر أمها قال نعم إذن. فشايفين ده وغيره أشبهه كتير جدا، أين هذا من الاقتصار على النظر للعلاقة التعاقدية؟ يعني فرق شاسع من الإنسان يكون حاصر عينه بس في العلاقة التعاقدية، يجي واحد كده يحط رجل على رجل يقول أنا زوجتي ملهاش عندي غير النفقة، وبعد كده أديها فلوس وفي المقابل تطيعني طاعة مطلقة وأفعل فيها ما بدا لي وتصبر وتحتمل. طب بغض النظر أنه غلط أصلا، يعني بغض النظر أنه فهم خاطئ للعلاقة التعاقدية، ولكن في النهاية فين النظرة دي والكلام ده والعبارة دي من هذه الأحوال التي ذكرناها؟ هل ده فعلا إنسان رايح الشرع عشان يشوف الشرع عايز منه إيه؟ يريد منه أي شيء، والله رايح الشرع هو يعني محمل بأعباء معركة معينة وعايز ياخد منه اللي يفيده في هذه المعركة. هل ده إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى؟ هل ده إنسان يعني يبحث عن مراد الله سبحانه وتعالى منه؟ اللي يفكر بهذه العقلية بغض النظر هيعبر عنها إزاي بالقول أو بالفعل. ونفس الفكرة يعني أنا بستعجب جدا لما ألاقي نساء تقول إن الشرع جعل مال المرأة من حقوق مبني على التراحم لا التعاقد، بخلاف الرجل حقوقه مبنية على التعاقد مش على التراحم. يعني تقول حقوق الرجل فيها واجب وإثم وحرام والكلام ده، لكن حقوق المرأة كلها مبنية على الفضل والرحمة ونحو ذلك. ويعني إيه وتقول ليه دي حالة من الدونية إن حقوق المرأة تبنى على الإيه؟ على التراحم وعلى الفضل، ولكن مش على التعاقد بخلاف حقوق الإيه؟ الرجل. حقوق الرجل هي اللي فيها إثم وحرام وكذا، لكن حقوق المرأة يعني إيه؟ والله لو حابب يعمل مش حابب لا. بغض النظر دي يعني دي نظرة دونية للعلاقة التراحمية، وبرضو نفس الفكرة تقديس المعنى التعاقدي المعنى القانوني اللي هو برضو بنشوفه في حاجات كتير وفي أخلاقيات كتير وفي معاملات كتير مش بس هنا، تقديس للجانب ده دون احترام وتقدير للجانب التاني. بس قبل ما نتكلم في الحتة دي، أصلا الكلام ده مش صحيح. الجانب التعاقدي بالزواج أشد على الذكر أصلا، لأنه هو ربنا فطر ان هو يتحمل هذه الشده، لكن الجانب التعاقدي اشد على الذكر، الجانب اللي فيه واجب وحرام واثم اشد على الذكر. لذلك كان له درجه ويستحق ان يقدر لاجل ذلك، هنيجي نتكلم ان شاء الله على النقطه دي. وعشان كده ربنا وضع فيه الشهوه الشديده اكثر من الايه اكثر من المراه. حد من اخواننا بيقول ان البث مش شغال، فهل البث عندكم شغال؟ صوت مسموع؟ أنا مش هيخد يقول لنا بسرعة كده، تسبش الوقت علي. أنت سمعني؟ أنت شايفني؟ بسم الله شغال؟ رب يكون شغال او مش شغال، واي حاجه بقى يعني نلحقها ان شاء الله يكون متسجل باذن الله. طيب جميل. طيب يبقى احنا بنقول يعني نرجع تاني، ما حدش بقى يحسب عليا الاربع دقايق معلش انا وقفتهم دول عشان انتوا بتطول ومش بتطول الكلام ده. فاحنا بنتكلم ان ان ان ان, إن, إن النقطه اللي بنتكلم فيها ان الجانب التعاقدي اصلا اشد على الرجل، جانب الحقوق والمتعلق بالحقوق والواجبات اشد على الرجل، مش في كفته اصلا. تمام، وهيجي هيجي مزيد على الكلام على ده ان شاء الله. لكن يعني لما نيجي نشوف في الاخر يعني ايه الراجل عنده مطالب ان هو يدفع مال في بناء الحياه الزوجيه قد كده وصداقه قد كده، ويوفر مسكن ويوفر حياه ويتعب جهد كبير جدا فيه، ثم يستمر في النفقه على طول، وفي في المقابل الجانب التعاقدي ان المراه تطيعه في امر الايه، في امر ان هي تمكنه من نفسها وما يحيط بذلك. تمام، وما يحيط بذلك. ومش بالنسبه الطاعه الواجبه شرعا اللي فيها اثم وحرام وتعرض للعقوبه، مش طاعه مطلقه. يعني احنا في الاخر احنا عندنا وعند الجمهور ان المراه لا يجب عليها شرعا ان هي مثلا ان هي تخدم زوجها مثلا. صحيح، هتبص للموضوع من الجانب التعاقدي. احنا اصلا لو بصينا للجانب التعاقدي بس ولغينا الجانب التراحمي، مش دي بس اللي هتبوظ، مليون حاجه هتبوظ. هي مش ممكن الزوجه تخدم زوجها بس مكشره في وشه على طول؟ تمام، ممكن يعني يبقى ممكن تكرهه في حياته وهي بتخدمه، ممكن. فيعني القفش برضو في الجانب التعاقدي، والتعامل على ان الحاجه لو ما اتحطتش في الجانب التعاقدي ده هتطير. فاذا لازم تركيزنا كله يكون عليه، ومش مشكله لان حاجه هتتحط في جانب التراحمي اعتبرها وقعت اصلا. خلينا بس نركز في كده، اوعى تكون مش واجب، لا اما مش هتعمل لي كوبايه الشاي. تمام، برضه نرجع نفس عدم احترام الجانب التراحمي، بس نيجي كده. بس في الاخر يعني الذي عليه علماؤنا والذي عليه الجمهور اصلا، ان في الاخر ان طاعه المراه تجاه زوجها اللي فيها اثم وحرام وتعرض للعقوبه، هي فيما يتعلق بامر بأمر العلاقة بينهما أنها تمكنه من نفسها، وما يحيط بذلك منها مثلا أن هي ما تخرجش من بيته بدون إذنه، لا تدخل بيته من لا يريد، أن هي لا تسافر من غير إذنه، وما شابه ذلك. مش كل حاجة في الحياة زي برضو بعض الناس متصور، وبرضو عايز يعني إيه يحطه داخل الجانب التعاقدي عشان يضمن أن الدنيا تمشي. يعني فلو احنا هنحسبها هنجد بس ان في الاخر المراه بالجانب التعاقدي، المراه مطلوب منها ان هي تمكن الرجل من نفسها، تمام، وما يحيط بذلك وما يتعلق بذلك، ما يتعلق بجانب الايه؟ بجانب العلاقه فقط، هي دي الماموره في حرام وواجب ونحو ذلك. هي داخل في الجانب ده، زي مثلا ما تخرجش من بيته بدون اذنه، زائد ما تدخلش حد بدون اذنه، زائد ما تسافرش بدون اذنه، زائد شويه حاجات برضو، حته الصوم بدون اذنه ونحو ذلك، يعني في الاخر معناها تمتنع منه يعني بالصوم. طيب فده في نفسه يعني ده المطلوب من المرأة، مقابل بقى ان الرجل هي يعني ايه، مقابل ان هو يقوم على الحياة بأسرها، يقوم على الحياة، يتحمل يعني يبني البيت من الاول ويدفع صداق خاص بها المفروض، بعيد عن البيت وبعيد عن تجهيزاته وبعيد عن كل حاجة، ويستمر في النفقة عليها وعلى اولاده ونحو ذلك على طول. فاحنا هنبص للجانب التعاقدي اشد على الرجل بلا شك. الجانب اللي فيه حرام وعقوبات وتضييع وتفريط ونحو ذلك وتعرض للعقوبه هو الاكبر في حق الايه، في حق الرجل. بس احنا هنيجي بقى سيبك من الحته دي خالص، هنيجي للمشكله الاكبر بالنسبه لي انا، وهي مشكله عدم احترام الجانب التراحمي، اللي هو في الاخر لا انا لازم دي تبقى واجب، لان ما كانتش واجب الدنيا هتبوظ. تمام، ازاي مثلا، او برضو حتى فكره السؤال بتاع اللي هو ازاي علاقه حقوق المراه مبنيه على الفضل وعلى التواد وعلى الرحمه، لان عايزه تكون واجبه، عايزه تكون موجوده في الجانب في محطوطه في العقد. يعني طبعا في اشتراط في العقود، وممكن المراه تشترط امور كثيره يعني ليها حدود طبعا، ولكن الفقهاء لهم تفصيل فيها. لكن في النهايه برضو حته عدم احترام التراحميه، عارف ان ده شبيه بعدم احترام السنن برضه. يعني في الاخر بعض الناس كده عايزين يكبروا دماغهم في الجانب الاصلاحي، هو بعض الناس مثلا حاجه هي جماهير اهل العلم على انها مستحبه، هو مثلا هو يحب يقول لا دي واجبه، لازم تكون واجبه شرعا، زي مثلا الصلاه في المسجد. يعني الصلاه في المسجد هي يعني الجماهير اهل العلم على انها مستحبه او فرض كفايه، خلاص ما بين ده ومن ده، في قول مشهور طبعا هي فرض عين. فالانسان لا، انا طبعا ممكن يكون انسان شايف ان هو فرض عين ويقلد هذا القول، تمام، لكن انا بتكلم دلوقتي على عقليه معينه، ان حد يقول لك انت لو قلت للناس ان هي مستحبه محدش هيصلي في الجامع، فانت لازم تقول له ان هي فرض عشان يصلي. انا في تقديري ان ده كسل دعوي، ده كسل اصلاحي، انت مش عايز يعني، انت بتساهم في كارثه عظيمه جدا، وهي كارثه عدم احترام السنن. ترسيخ عدم، الناس ما بقتش بتحترم السنن، تمام؟ فاذا انت هتعمل ايه؟ امشي وراهم، وبدل ما تعظم السنن في نفوس الناس وتخليها كبيره قوي، لا، انت لسه هعمل كده، لا، انت امشي وراهم، خلي فعلا السنن ملهاش لازمه، وهات الحاجات اللي انت شايفها مهمه في السنن ونقلها في الواجبات، لغايه ما بتضيع الواجبات ونخش في كاتيجوري اعلى مثلا ومشابه. دي حاله من تكبير الدماغ، حاله من الكسل الاصلاحي، محاوله لحل المشكلات بسلطان الواجب والحرام بدل ما نحلها فعلا. نفس الفكره في تقديري انا في الجانب عدم احترام التراحميه، الناس ما عادتش عندها احترام للموده، للمروءه، للرجوله، فعايزين نمشيها بالايه؟ نمشيها بالسلطان الشرعي. هو في الاخر انا عايز هتعمل لي كوبايه شاي بعد الاكل، انا بقى لسه هعملها كويس واحترمها واوريها مني مقدمات تخليها يعني عايزه تدي عينيها ليا مثلا، لو هي طبعا عندها الحد الادنى من التربيه والاصل يعني من حسب، فهي يعني والكلام ده يعني ابذل ده كله عشان تعمل لي كوبايه شاي، عشان تقوم وتحترمني وتقدرني وتعمل لي كوبايه شاي من غير ازعارينا وخناقه. لا، الاسهل بكتير قوي ان انا اقول لها مثلا ان طاعه المراه للرجل واجبه، وانت لو ما عملتيش عملتي لي كوبايه شاي دلوقتي فانت اثمه، وانا هغضب منك طول الليل لغايه بالليل، وتبيت الملائكه غضبان عليكي وتدخلي جهنم ان شاء الله لو ما عملتيش كوبايه الشاي. طبعا هو الكلام ده غلط في غلط. كان ده غلط في غلط من ناحيه شرعيه. لكن في النهايه انا بتكلم بقى حته المبدا النظر، ان بدل الانسان ما عايز يتعب في ان يصنع حاله التواد والتراحم، هو بيؤكد لا مفيش تواد وتراحم، هو انا عليا كذا وانت عليك تخدمي، وهي كده حاله من التعاقد، كل واحد فينا يعمل اللي عليه وللتاني وخلاص. لكن رحمه وتواد واعمل واقدم شيء عشان اجد شيء في المقابل، لا، الغي الكلام ده خالص. بل بالعكس، يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. جاء في تفسير هذه الآية سفيان بن عيينة قال في تفسيرها: أي لا تطلبوا منهن ما لا يلزمهن شرعا. ما تطلبوش منهن، ما تضغطوش عليهم في أنك تطلبوا منهم ما لا يلزمهن شرعا، بل اتركوهن إلى خيارتهن، أن هم يعملوها من نفسهم، فإنهن جبلن طبعا بالطبع على التبرع بكثير من الحقوق والخدمة التي لا تلزمهن. سفيان بن عيينة، شوف فقه الرجل، بيقول إن المرأة كده هي مطبوعة على العطاء، إن الإنسان اللي هي بتحبه أو مش بتحبه حتى بترى منه خير، بترى منه مودة، إن هي تدي وتحاول تصلح بيتها، وإن بيتها يكون كويس، ونفسها تربي عيالها حسن تربية، ونفسها تعيش حياة كويسة. هي مجبولة على التبرع بكثير من الحقوق والخدمة التي لا تلزمها أصلا. فما تقعدش تضغط عليها عشان تحولها من إنسانة بتعطي وصاحبة فضل وتبرع لإنسان، لا، هو واجب لازم تعملي، يعني مش واجب عليها شرعا، بس أنت عمال تضغط عليها عشان تفعل. الواجب عليها شرعا ماشي، طالب بيها، لكن أكثر من ذلك ما تحاولش تستطيل، تمام؟ وإحنا بقى إحنا هنتكلم بقى في موضوع كوباية الشاي والكلام ده كله، هنجد يعني إيه واللي المفروض الانسان يعمله في بيته. هنشوف ان اكمل الناس وارجل الناس واعظم الناس مروءه واعظم الناس شرفا النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم. لما سئلت السيده عائشه ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في اهله، قالت: كان في مهنه اهله، فاذا حضرت الصلاه قام الى الصلاه. بس في روايه توضح لك جانب عظيم جدا، السيده عائشه تقول: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه زي ما كل الرجاله بتعمل، حتى جاء في بعض الروايات يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. فالرجاله بتعمل كده في بيوتهم، بيخدم في بيته وبيعين في بيته وما شابه. ده اللي المفروض الراجل يعمله في بيته، مش ان هو يقعد يحط رجل على رجل ويقول بقى بسلطان الشريعه ما عملتيش، طلع عنك الملائكه، روحي اعملي كذا واعملي كذا واعملي كذا، وروحي هاتي العيال وجيبي العيال وفعلي وهكذا. طبعا ممكن لاسباب كتيره الراجل ما يعملش ده، ضغوط الحياه، وفعلا الناس بتتفرتك، وممكن فعلا الراجل مع ضغوط الحياة ومع أسباب كتيرة جدا، مع نمط تربية، أي حاجة، ممكن الراجل ما يعملش ده، وممكن زوجته تتقبل ده. لكن المشكلة بقى في عدم التقدير. نرجع بقى لكلام سفيان بن عيينة، إن الإنسان يتعامل، الذكر يتعامل، الأخ يتعامل، الرجل يتعامل كأن ده حق لازم ليه وواجب عليها، وإن هي يدوبك كده بتفر من النار باللي هي بتعمله، وده أقل حاجة تعملها عشان خاطر أنا أصلا إنسان عظيم وحلو، وأنا أفضل خلق الله. فانا عشان بس انا راجل يعني، فبالتالي انا المفروض اقعد وهي كل اللي بتعمله ده الكنيس والغسيل والمسح والجري ورا الولاد وعمل كذا وعمل كذا، هي يعني ايه يا دوبك بتعمل حقها، وانا بقى يعني ايه، وانا بعمل حقي بس ملهاش حاجه عندي غير ان انا اعملها نفق وهي تعمل كل ده، وهي كده بتعمل اللي واجب عليها بس مش اكتر. وعدم تقدير للتعب والمعروف والعشره الحسنه والفضل اللي المراه بتعمله، دي بقى دي المشكله، دي المشكله الاكبر. برضو نفس الفكره، من عدم برضو من عدم تقدير التراحمي لتحويل كل حاجه لحاجه ايه، لحاجه تعاقديه، انت واجب عليك وانا واجب عليا، فبالتالي الانسان مش قادر يشوف لا ان دي تراحميه، وانت المفروض تقدم تراحميه مكانها وتشوف ان دي تراحميه وتحترم ده. روي عن سيدنا يعني عن ابي البختري ان سيدنا علي رضي الله عنه قال لامه، سيدنا علي قال لامه اكفي فاطمه، فاطمه زوجه سيدنا علي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لامه اكفي فاطمه الخدمه خارجه خارج البيت وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. تمام، اللي انا عايز اقوله ان ده حاله من التقدير من التقدير للسيده فاطمه رضي الله عنها، حاله من التقدير للسيده فاطمه رضي الله عنها، ان سيدنا علي يعني يشعر بما هي فيه، يشعر بالتعب التي قد تمر به السيده فاطمه رضي الله عنها، فبالتالي بيقول لامه يعني اكفيها العمل خارجا، ما تشيلش هي كل حاجه، امر ثقيل عليها. وطبعا ممكن سيدة فاطمة يبلغها هذا، يعني هذا أمر قد تسامع به الناس ونقل إلينا، والمرأة لما تجد هذا من الرجل أن هو يحترم الجهد اللي هي بتقدره بيحاول يخفف عنها، ده شيء عظيم جدا، ده شيء عظيم جدا، وده من الرجولة، ده من الرجولة، ده يعني من التراحمية اللي بنتكلم عنها. يعني حديث أسماء بنت أبي بكر حديث مشهور، لما يعني طبعا بتتكلم فيه أن حياتها كانت صعبة جدا، تقول تزوجني الزبير وما له شيء غير فرسه، مش معايا غير الفرس، فكنت اسوسه واعلفه وادق لناضحه النوى واستقي واعجن، وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي، انقل اروح اطحن النوى في مكان بعيد واروح جاي شايلها على راسي وامشي تلتين فرسخ على رجلي وشايلهم على راسي. فهي بتحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيها ذات يوم، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملها خلفه، أن يحملها إيه؟ أن يحملها خلفه. فقالت فاستحييت أن أركب وذكرت الزبير وغيرت الزبير. المهم إن هي لما أخبرت الزبير رضي الله عنها على هذا قال إيه؟ هو عارف أنه رجل شديد وفيه شدة ودم محامي وصاحب غيره ونحو ذلك، وهي بتعمل كده طول عمرها، بس انظر يعني إيه حالة التقدير التي كانت في كلام الزبير رضي الله عنه. قال لي أسماء لحملك النوى، لحملك النوى على راسك وانت ماشيه ده كله كان اشد علي من ركوبك معه. انت عارفه ان انت ركوبك معه او مع الرجال عموما شديد على نفسي جدا، لكن والله حملك النوى كان اشد علي. هذه من فقه الزبير، رضي الله عنه، ان في الاخر ان هو يشعر ان هو يشعر يعني ان المراه تشعر ان زوجها يشعر بها ويشعر بما تقدمه ويشعر برضه بالتراحميه التي تفعلها ونحو ذلك. برضو الموضوع مش خاص بالراجل، يعني المرأة برضو أحيانا بتحب عايزة تحل المشاكل أحيانا بسيف الشرع، برضو يعني عايزة تحل المشاكل بسيف الشريعة، يعني وإن أنا لأ ليا كذا وده واجب وده مش واجب، برضو الجانب التعاقدي، يعني أنت مفروض ومش مفروض، يعني دايما الموضوع يمشي بالشكل ده، مع إن أحيانا كتيرة طبعا لو الراجل عنده شيء من المروءة يسير قد يصلح هذا الإنسان أن المرأة تحترمه، أن المرأة تهابه، وأن هي تبذل مقدمات حفظ الود، هذا كافي جدا أن هي تصلح هذا الإنسان وأن هي تستميل هذا الإنسان بدل من الاستئساد. خاصة يعني الإنسان فطر عليه، الرجل فطر عليه يعني أنه هو إيه، أنه هو ما يحبش يكون قليل أو ضعيف بين يدي امرأته أو تنظر له نظرة يعني إيه، نظرة فيها استنقاص أو نحو ذلك. ف يعني فده برضو حاله من الايه، حاله من التساهل. انا عايز برضو عايزه قانون يجي يظبط لي كل حياتي، يعني يقول للراجل تعمل كذا وما تعملش كذا وتديني كذا وما تدينيش كذا واروح فين واجي ازاي، وخلاص يحط قانون تفصيلي، لكن نسيب الموضوع للجانب التراحمي ونصنع حاله تراحميه، لا ده برضو يعني مش كافي، ممكن نعتبره مش كافي، وهذا برضو من نظره دونيه شويه للجانب التراحمي. يعني زي ما قلنا في الاخر، المرأة لو لانت للرجل في احيانا، لو كان الرجل عنده مروءة في الاخر يعني ستغلبه بذلك. حتى يروى عن معاوية رضي الله عنه ان حد قال له يعني كيف نتبعك، كيف نتبعك ونثق في عقلك او شيء من هذا القبيل وانت تغلبك امرأة. يعني كان معاوية رضي الله عنه يعظم زوجته ويسمع رأيها ونحو ذلك، فكأن هذا استنكر لما يعني لما في طبع بعض العرب من استنكار هذا يعني. فسيدنا معاوية رضي الله عنه أجاب جوابا حسنا جدا فقال: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئيم. إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن الإيه؟ ويغلبهن اللئام. فيعني إيه؟ فدي كانت نظرته إن في النهاية يعني إن الرجل الكريم صاحب المروءة يسيب زوجته إن هي تغلبه يعني. لكن طبعا تغلبه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، لكن بالخناقه وان هي تتحول لراجل وخلاص بقى ساعتها مش هيبقى يغلبنا، هتبقى يغلب يعني ايه يغلبون بقى يعني، لان خلاص هتقلب راجل يعني. ف يغلبنا الكرام ويغلبهن اللئام، زي ما كان ابن تميم بيقول: بعض المعارك فيه خسرانها شرف من عاد منتصرا من مثلها انهزم. فالمهم يعني الواقع ان يعني زي ما بنقول ان تعظيم الجانب التعاقدي ده دون الجانب التراحمي فيه ارخاص لمعاني انسانيه عظيمه، سواء في من الراجل او من المراه، في ارخاص للمعاني الانسانيه العظيمه اللي موجوده في الايه؟ اللي موجوده في البيت، اللي موجوده في الاسره، تحويلها لمجرد شيء يعني زي ما قلنا كده، حاجه ورقه، عقد على حبر على ورق وخلاص، مجرد عقد، شراكه. شراكة بنتعامل كل واحد بنكره بعض بس في بيننا شراكة، أو مش طايقين بعض، أو بنتعامل البعض يعني بنخون بعضنا البعض، لكن والله بيننا شراكة فإحنا مستمرين في الشراكة دي لغاية ما تتفض ونخلص. فده فيه إرخاص لهذه الإيه؟ لهذه الحالة العظيمة جدا. الرافعي في ما قال قصة الزواج وفلسفة المهر بيقول كلام جميل جدا، بيقول: هل علمت المرأة، بيقول على لسان بقى يعني إحدى الشخصيات يعني، هل علمت المرأة أنها لا تدخل بيت رجلها إلا لتجاهد فيه جهادها وتبلو فيه بلاءها؟ وهل يقوم مال الدنيا بحقها فيما تعمل وما تجاهد وهي أم الحياة ومنشئتها وحافظتها؟ فأين يكون موضع المال ومكان التفرقة في كثيره وقليله والمال كله دون حقها؟ والمال كله دون حقها. يعني بيقول ان الدور اللي بتقوم به المراه وهذا الجهاد اللي بتقوم به المراه في بيت زوجها على عده مستويات لا يوزن بمال ابدا. بكلام يعني فيما يتعلق بالمهر، لا يوزن بمال ابدا، وكثير المال قليل في حق هذه المراه. والمراه محتاجه تشوف هذا وتشوف ده، والراجل ايضا محتاج ايه؟ محتاج يشوف ده. والرافعي ايضا بيقول في نفس المقال معنى بديع جدا، بيقول: ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته؟ ومتى كان الدين بين كل زوج وزوجته، فمهما اختلف وتدابر وتعقدت نفساهما، فإن كل عقدة لا تجيء إلا ومعها طريقة حلها، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طب إيه هو الدين؟ إيه هو الدين؟ هل مجرد الجانب التعقدي ده واجب ده حرام فقط كذا؟ لا، قال: وهو اليسر والمساهلة والرحمة والمغفرة ولين القلب وخشية الله، وهو العهد والوفاء والكرم والمؤاخاة والإنسانية، وهو اتساع الذات وارتفاعها فوق ما تكون به منحطة أو ضيقة. هو ده الدين، الدين التراحمي، الدين اللي أوسع بكتير جدا من مجرد الواجب والحرام والشرط والمانع في العلاقة يعني في العقد. وحتى لو رجعنا تاني حتى بقى الموضوع التعاقدية والتراحمية وحالة المقارنة هذه بينها، يعني من الجانب التعاقدي الرجالة فيه أكتر والكلام ده كله، هنجد عند التأمل إن الله سبحانه وتعالى قد وسع في حقوق النساء بشكل عظيم جدا. وأنا مش بقول الكلام ده من باب الطبطبة على الإناث، يعني من باب إن أنا راضيهم، أنا بالعكس، إن الله اللي يهمني في كل اللي بقوله ده الإخوة أكتر قبل الأخوات. يعني أنا مش بقول كده عشان معنى اللي هو في الآخر لا الشريعة حلوة مش وحشة والله وبتعاملكم حلوة أهو مش زي ما أنتم فاكرين. أنا مش بلا شك مش في موقف الدفاع عن الشريعة والعياذ بالله. لكن أنا عايز الكلام ده يوصل أكتر للإخوة كمان قبل الأخوات. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بس شوف المبدأ، خلاص البداية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. في حالة من الإيه؟ في حالة من التماثل ما بين الاثنين. مش الفكرة ان في واحد ليه حقوق مطلقة او حقوق كثيرة جدا وفي المقابل ما فيش حاجة او حاجة ضيقة، بالعكس بالعكس، دي علاقة زي ما قلنا، في علاقة تراحمية مشتركة، مشتركة ما بين الاثنين، ومتبادلة ما بين الاثنين، ومتكاملة ما بين الاثنين. ابن جرير الطبري وهو بيفسر هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن له من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها. زي ما هو واجب، زي ما ده في واجبات هنا واجب عليها، هي كمان لهن واجبات، زي ما ده ليه، زي ما ده ليه واجبات. حتى ذكر ايضا ابن جرير الطبري عن الضحاك انه قال في تفسير الايه: اذا اطعن الله واطعن ازواجهن فعليه ان يحسن صحبتها ويكف عنها اذاه وينفق عليها من سعته. هذا واجب، هذا واجب شرعا. نرجع تاني حته الجانب التعاقدي والموازنه اللي بنتكلم عنها، تمام؟ فهذا كله ايه، هذا كله واجب شرعا. فالقدر الواجب من ذلك، القدر الواجب من العلاقه، القدر الواجب من هذا العقد، القدر الواجب على المرأة واجب مثله على الايه، على الرجل، واجب مثله على الرجل. عشان كده الموفق بن قدامة من فقهائنا الكبار في كتاب المغني بعد ما ذكر هذه الآية قال: وقال بعض أهل العلم: التماثل هاهنا، لهن مثل الذي عليهن. التماثل هاهنا، ليها زي اللي عليها. التماثل ها هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف، ولا يمطله ولا به، ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة، الاثنين عليهم ده، ولا يتبعه أذى ولا منة، الاثنين عليهم ده. ثم قال بعد ذلك: ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه. يبقى كل واحد من الاثنين عليهم هما الاثنين تجاه الآخر واجب من المعاشرة بالمعروف ودرجة مستحبة من المعاشرة بالمعروف، ده مثل ده، ده مثل ده. عشان كده هذه الحكم ده صاغه علماء من المتأخرون مثلا زي مكتوب كده في متن الإقناع: ويلزم، واجب، واجب يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف. إيه هي؟ من الصحبة الجميلة، واجب على الرجل زي الست، وكف الأذى، وألا يمطله بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، الاثنين واجب على الاثنين، بل ببشر وطلاقة وجه، ولا يتبعه أذى ولا منة. وواجب على الاثنين أو يسنى على الاثنين تحسين الخلق بالقدر الزائد على ده يعني، والرفق به واحتمال الأذى ونحو ذلك، تمام؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم قال جل وعلا: وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة. هذا التماثل اللي كان موجود في الأول، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خلى حتى بعض العلماء، بعض المفسرين يقولوا إن كمان يفسروا هذه العبارة والرجال عليهن درجة، يفسرون الآية تفسير يزيد المسؤولية على الرجل، يزيد المسؤولية على الرجل. يعني الطبري ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال ابن عباس: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها. يعني ما أحبش أخذ جميع حقي عليها، أحب أسيب، أكون تارك حاجة، أكون محسن بحاجة، زايد بحاجة. ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى ذكره يقول: وللرجال عليهن درجة. فهو ابن عباس فسر الرجال عليهن درجة ان هو يعني ينبغي على الرجال كمان ان هم متساويين، ينبغي على الرجال كمان ان هو يسعى في ان هو يفضلها من ناحية الايه، من ناحية الود، ومن ناحية الرحمة، ومن ناحية المعاشرة بالمعروف. لذلك حتى الطبري بيقول: واولى هذه الاقوال بتأويل آية ما قاله ابن عباس، وهو ان الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه. تمام؟ فده كان تفسير الإيه الطبري للموضوع يعني. وطبعا وإن كان يعني إن كان هذا تفسير جميل جدا ورائع، لكن سواء من الآية دي أو من غيرها، بلا شك حق الرجل على امرأته أكبر من حق المرأة على إيه، على زوجها. نيجي إن شاء الله نذكر الموضوع ده سريعا بإذن الله. لكن عظم هذه الآية يعني من كلام الجميل في هذه الآية كلام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، قال: وكان الاعتناء. ليه بيقول ليه الله سبحانه وتعالى قال يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ليه هذه العبارة؟ يقول: وكان الاعتناء بذكر مال النساء من الحقوق على الرجال وتشبيهه بما للرجال على النساء، لأن حقوق الرجال على النساء مشهورة مسلمة من أقدم عصور البشر، فأما حقوق النساء فلم تكن مما يلتفت إليه، وكانت متهاونا بها وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها، والله لو بيحبها يكرمها، ما بيحبهاش ولا أي حاجة تطلع منه بأي حاجة. حتى جاء الإسلام فأقامها، يعني أقام هذه الحقوق، حقوق المرأة. وأعظم ما أسست به هو ما جمعته هذه الآية، والأعظم ما أسست به حقوق المرأة، حقوق الزوج على زوجها، هي قول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والكلام يقوله طاهر بن عاشور ده معروف، في أثر مشهور جدا موجود مروي عند البخاري ومسلم، إن عمر رضي الله عنه هو بيحكي لابن عباس رضي الله عنه يعني إيه قصة يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه يعني وانعزاله عن أزواجه. فعمر بيقول إيه رضي الله عنه، بيقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، إحنا كنا في الجاهلية ولا بنحط النساء في حساباتنا أصلا، والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبين انا في امر اتامره، يعني بيقول انا قاعد كده في يوم من الايام وعمال اقلب دماغي في حاجه وفي مساله معينه وفي قضيه معينه، حاجه من امور ايه من شاني مثلا، من شاني يعني شاني تجارته مثلا، شاني اي حاجه في سياسه البيت، شاني مشكله اي حاجه يعني. فبين انا في امر اتامره اذ قالت امراتي: لو صنعت كذا وكذا، طب ما ايه رايك ما تعمل كذا وكذا وكذا. عمر رضي الله عنه شديد، قال: فقلت لها: ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في امر اريده، انت مالك انت ايه اللي يدخلك في حاجه، في حاجه خاصه بيا وفي امر انا برتبه لنفسي، ايه اللي دخلك في ده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت؟ انت مش عايز حد يراجعك في رايك ولا انه يشور عليك ولا انه يغلطك ويقول لك ما تعملش كذا واعمل كذا، وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. ده بتراجعه يعني تحتد كمان في المراجعه لغايه ما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويظل اليوم غضبان. فعمر اتخض، ايه ده بيحصل؟ وراح فعلا سال بنته: بتعرفي بتعملي كده؟ وقالت له: اه بنعمل كده، هي وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف المهم ان الشاهد كلام عمر في الاول، ان احنا ما كناش بنعد للنساء عشان حتى انزل الله سبحانه وتعالى فيهن ما ايه؟ ما انزل، فالدنيا اتغيرت. حتى في روايه اخرى برضو موجوده في الصحيح كان بيقول عمر رضي الله عنه: وكنا معشر قريش عادتنا نغلب النساء، كنا معشر قريش نغلب الايه النساء، كان لينا هيبه كده عن النساء يعني ايه ما لهمش علينا كلمه خالص. فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نسائهم، اكتشفنا ان هم يعني قوم الايه الست ليها كلمه يعني في البيت وتغلبهم نسائهم. فطفق نساؤنا ياخذن من ادب نساء الانصار، بدأ نساءنا يعملوا زي نساء الأنصار. فصحت على امرأتي فراجعتني، يعني أنا مرة صحت عليها عليت صوتي فما رضيتش، ما قبلتش مني الكلام ده، فأنا أنكرت أن تراجعني. وفقيت له برضه نفس الكلام: لما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه. فراح سأل وهكذا. فالفكرة شوف يعني شوف يعني أيضا شوف تفسير تاني لهذا اللي حصل، وهو إيه؟ وهو نساء، فعلا نساء الأنصار. ودي نقطة مهمة بالمناسبة ينبغي التنبه ليها، احترام الأعراف، احترام الأعراف يعني. وبرضه احنا احيانا بعض الناس ممكن يقرأ ممكن تصرفات معينة مثلا في أفعال السلف يعني دماغه تركب ان هو لازم لازم لازم يعملها، ولو ما عملتهاش بمراته ما بتحترموش، هذا مش من احترام الأعراف. كل زمان قد يكون له عرف، عشان كده الشارع وضع أساسات مهمة جدا في العلاقة، وبعد ذلك مبنية على المروءة وعلى المودة بحسب عرف وبحسب أحوال وبحسب مروءة كل زمان ومكان. الأمور مختلفة وما ينفعش تمشي على سياق واحد. فما ينفعش مثلا امرأة مثلا في سياق معين بطريقة معينة كانت يعني تلاقي مثلا واحد يقول لك إيه، لا المرأة لو ما لقيتش زوجها يا سيدي ما خلطوش يا سيدي فهي ما تحترموش، ما تنقص منه كده، ما تديش حقها عليه. في الاخر ده كان ممكن ده سياق خاص بعرف معين، بس مش لازم يكون في كل الاعراف بالشكل ده، تمام؟ مش لازم يكون في كل الاعراف بالشكل ده، ومش لازم نعمم الاعراف. ممكن في عرف معين في سياق زماني ومكاني معين فعلا لا يقبل من المراه انها ما تقولش لزوجها كده، لان في السياق ده المرأة لو ما قالتش كده دي هو السياق ده يدل يساوي عدم احترام وعدم تقدير. زمان في مصر لما كنتش تقول السيد فلان انت ما بتقدروش، ترجع جو السيد نديم هاشم، السيد رأفت الهجان وهكذا يعني. دلوقتي انت لو قلتها الناس هتضحك منك. زمان ممكن لو ما قلتهاش في سياقات معينة يعتبرها قلة أدب. فالأعراف مهمة جدا، اعتبار الأعراف مهمة جدا، مش يعني مش لازم تقرأ عرف معين مثلا في سياقات معينة وتحس لا لا لازم السياق ده يطبق ودماغك تقفش في الحتة دي، ودي مش برضه مش من عقل الإيه؟ مش من عقل الإنسان. مش من عقل الإنسان. ومن قلة واقعية الإنسان، ومن حالة الاغتراب اللي عايز يعيشه الإنسان عن واقعه أحيانا يعني في بعض القضايا. المهم يعني على الرغم اللي احنا قلناه، بلا شك حق الزوج على زوجته برضو اكبر وعظيم جدا، واكبر من حق المرأة على زوجها، مش بالصورة الخيالية التي يتخيلها الناس، تمام؟ لكن ليه اكبر؟ هو كده وخلاص؟ لا، حقه اكبر، حق الزوج على المرأة اكبر من حقه عليه، لاجل الايه؟ لاجل القوامة، تمام؟ لاجل قوامة الرجل على المرأة. والقوامة، قوام القوامة، تمام؟ أو قوام القوامة، إن هي مبنية على النفقة والمسؤوليات والإمرة، إن هذا إنسان مسؤول. ليه هو عنده هذه، يعني ليه هو متصل بالقوامة، وبالتالي ليه حق عظيم لازم يحترم ويقدر ويتحط في الحسبان. عشان رقم واحد النفقة، إن هو طلعان عينه ليل نهار عشان يحصل النفقة، ويجب عليه هذا، ومحاسب شرعا لو ما عملوش. يعني لو حب يستريح وما يخرجش ويشتغل ويشقى عشان يجيب النفقة آثم. فالنفقة، مش بس النفقة، المسؤوليات، كل المسؤوليات اللي متعلقة بإدارة البيت، متعلقة بإصلاح البيت، وإصلاح كل من في البيت هو مسؤول عنها ويحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا بيترتب عليه الطاعة والاحترام والهيبة، والاثنين دول مجموعهم مع بعض، النفقه والمسؤوليات والامره والقيام على شان البيت، زائد ما يترتب على هذا من الطاعه والاحترام والهيبه ضروره، الاثنين يخلوا حق الرجل على امراته اكبر من حق المراه على زوجها. مش بالفرق الخيالي اللي بعض الناس بيصوره، احنا وضحنا، لكن ده مهم برضه، وده فرق مهم، وده فرق مهم. لان كان في مساله القوامه مش هطول كتير، يعني ده تقريبا اخر حاجه هتكلم عنها. بس انا عايز اتاكد بس ان الصوت مسموع عشان انا بتخض كده، انا خايف بقى يكون بقى صعب اكلم نفسي، مريب قوي موضوع البث. صوت مسموع؟ يعني اللي انا قلته ده وصل لحد في مكان ما؟ حد يطمني. ايه خوفي؟ مسموع. جزاك الله خيرا شيخ عطاء، جزاكم الله خيرا والله يا جماعه، يعني ايه اسلجتم صدري. طيب مش هطول عليكم، يعني بالنسبه الجميله دي مش اخر حاجه اتكلم عنها، هتكلم بس عن مفهوم، حاجه متعلقه بمفهوم القوامه. احنا زي ما قلنا، القوامه دي مبنيه على حاجتين، رقم واحد النفقه، المسؤوليه والامره. مش طبعا الكومنتات بتوصل لي متاخر شويه عشان فرق نقل البث، لكن لسه شايفها في شروط المخيط. النفقه والمسؤوليات والامره وكل الثقل الشديد ده، هو فعلا ثقل شديد فعلا. الراجل عشان يبقى راجل، الراجل فعلا اللي قايم مسؤوليته برجوله، انسان فعلا بيتحمل تحمل شديد جدا جدا جدا. يعني خلينا نكون منصفين، يعني بالله نكون منصفين، فعلا ثقل، ثقل شديد. فكل ده يقتضي ان هو يطاع، وان هو يحترم، وان هو يهاب، وان هو يتحط في منزله مرتفعه. ليه؟ هنتكلم عن ده، بس خلينا عشان بس نتكلم في موضوع القوامه ده سريعا، عايز اقول مقدمتين مهمتين جدا. اول حاجه ان في فرق واضح جدا كل عاقل يعرفه بين الرجل والمراه، الذكر والانثى. الذكر مجبول هو في جبلته ان هو الحزم والشدة وحسن تدبير الأمور، تمام؟ وتغليب العقل على العاطفة في الجملة. وفي المقابل المرأة مجبولة في الجملة على الاتجاه العاطفي، ان هي تكون يعني متاثره بالعاطفه، انها تكون اكثر انفعاليه، ان العواطف تتحكم في عقلها وفي تصرفاتها الى ايه، الى حد ما. وده شيء معروف، ده شيء معروف، ما يعني ايه، ما ينفعش يجادل فيه عاقل. وهو لازم نفهم ان هو بطبيعه الحال في حاله كده من الايه، في حاله من ممكن نعتبره تضاد في ميزان كده اهو، ما بين المشاعر والتفكير العقلاني المنطقي المجرد. حتى مشهور جدا النظريه بتاعت كارل يانج، كارل يانج عالم النفس المشهور وطبيب النفس المشهور، ليه نظريه مشهوره في البيرسوناليتي تايبس، وليه كتاب حتى اسمه تايبس بيرسوناليتي بيشرح فيه النظريه دي، وذكر شويه حاجات كده هو شاف من ملاحظاته ان هي عكس بعض. جه بعد كده اتبنى عليه نظريات كتير في انماط الشخصيه زي المايرز بريجز المشهوره جدا ما بين الناس اللي هي الام بي تي اي. هو من ضمن الاساسيات، مع مجموعه من الاساسيات، من ضمن الاساسيات ان هو شايف، ودي ملحوظه متينه جدا واقعيه جدا، ان في مجموعات من الصفات عكس بعض. تمام، بقدر ما يزداد الانسان من احدها ينقص من الاخر. من المجموعات دي مجموعه فيها الاف قصاد التي، الفيلينجز قصاد الثينكينج. بقدر ما يزداد الانسان ان هو يكون يعني فيلينجز اورينتد، ان هو يكون متجه نحو العاطفه، بيستخدم عاطفه في الحكم على الاشياء، بقدر بلا شك يعني ما هيكون عنده نقص في مساله الايه، في مساله الجانب المنطقي الموضوعي المحض غير المتاثر بالعواطف. والعكس، بالعكس طبعا، ده مش معنى كده ان مفيش يعني مفيش نساء تي مش اف، ما في نساء تي عادي، في نساء اي ان تي جي، في نساء اي اس تي جي، والكلام ده كله موجودين يعني. لكن احنا بنتكلم، اللي احنا عايزين ناخده من الموضوع ده، ان في عامه حاله من الايه، حاله من التوازن كده في نفس الانسان ما بين ده وما بين ده، بقدر ما يزداد في هذا ينقص في هذا. وبغض النظر عن جزئيات الاشخاص في الجمله، في الجمله مجتمع الذكور في الجمله، هم فيهم ناس فيلينجز اورينتد، في ناس فيهم عاطفيين، لكن في الجمله بغض النظر عن التفاصيل، في الجمله الرجال في الاصل ثينكينج اورينتد يعني، خلاص يعني، او لوجيك اورينتد، هم اكثر منطقيه، اكثر ابعادا للمشاعر في الانفعالات وفي القضايا وفي الحكم على الاشياء وفي العلاقات ونحو هذا، بخلاف المراه اكثر انفعاليه. وده واضح جدا يعني. يعني سيبكوا بقى جون جري، الكتاب المشهور بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهره، ده راجل لا اسلامي ولا متشدد ولا اي حاجه، وكتابه يعني بغض النظر عن بعض النسوانيين اللي مش عاجبهم من الكتاب بيقولوا ان هو اولد ستايل والكلام ده، لكن الكتاب يعني من اشهر الكتب اللي اتباعت واللي الناس معجبه بيه جدا ومبهر بالناس. الراجل الكتاب شبه مبني في جزء كبير جدا منه على ده، على ده، والناس كلها بتقرا الكلام وتمصمص شفايفها، يا ابن الذين فعلا احنا كده، سواء الرجاله ولا الستات. الست تبقى عايزه دعم عاطفي وسبورت، والراجل يقعد يقول لها على ايه، على خطوات منطقيه لحل المشكله، تقول لها انا تعبانه ظهري واجعني، لا طب بصي فيه، انا ممكن نجيب مش عارف منين والدواء الفلاني، روحي شوفيه. تمام، فهي تبقى قفشه جدا منه يعني في الاخر، اللي هو مش عايزه كده، انا عايزه الف سلامه، عايزه تقعد معايا كده، تعمل اي حاجه، تعمل نفسك بتقوم تعمل حاجه مكاني مثلا، مش هتعملها بس انت هتعمل كأن قوم بس، وانا هقول لك لا لا يا ابو فلان ما تتعبش نفسك، بس انا اديني كده حاجه في النوم في الاخر انت حاسس بيا يعني، انا مش عايز على اي جنب ولا دواء ولا نيله. فعامه الانسان هو، انا ما انت عايز مني ايه، انا مش عايز تطبطب انت، هو الراجل يعني ايه، الراجل بيدي حلول في الجمله. طبعا الناس هو الرجاله ذات نفسهم بيتفاوتوا في ده، زي ما الانسان بيتفاوتوا في جانب المشاعر، بخلاف المراه. المراه انفعاليه دايما، اي حد واقف في الاستقبال هيشوف مشهد كده متكرر قوي. تمام، الولد الصغير داخل متعور، والست بتولول وبتصوت، وابني راح ومش عارف ايه، وتخنق في الواد وتقرف الدكتور وهو شغال، وراح ابني حرام عليك، والراجل داخل بيتكلم في الموبايل بيعمل صفقه. تمام، وفعلا فعلا الحاله ما تبقاش مستدعيه كل هذا الذعر الشديد، والراجل شايف انه عادي. ايه يا عم، في الراجل ده الواد دماغه اتفتحت وهياخد له غرزتين وخلاص، ما انا ما اتفتحت قبل كده يعني، خليه ينشف كده. والست دخلت تطول وتصوت، ده منظر معتاد جدا، وده ليه اشباهه كتير. المهم مش عايزين نتكلم انه في الاخر في فرق ظاهر جدا ما بين الايه، ما بين الاثنين فيما يتعلق في هذه الايه، في هذه القضيه ربطه الجأش، وقضيه الثبات الانفعالي في الجمله، وقضيه يعني تحكيم العقل اكتر على العاطفه في الجمله قدر الامكان. ممكن الرجال يعني بيتبينوا في ده، في المقابل المراه اكثر انفعالا واكثر عاطفه، وده بيأثر في احكامها بشكل كبير وفي تصرفاتها وفي اندفاعاتها الى حد كبير، وده شيء معروف في الجمله زي ما قلنا. ده اول حاجه. تاني حاجه، الاسره والبيت مؤسسه ومشروع حياه. ماشي، الاسره والبيت مؤسسه ومشروع حياه، مش موتيل اللي هو الاوتيل الصغير ده، ومش سكن طلبه جامعي، يعني مش سكن طلبه، يعني طلبه جامعيين قاعدين مع بعض في سكن واحد. واكيد اكيد يعني البيت الاسره مش فندق من فنادق ممارسه الجنس زي ما موجود كده في كذا حته في العالم، كده في دول الدول الزباله دي في فنادق مخصوصه لكده، هو فندق مخصوص يعني هو بالساعه عشان ممارسه الجنس. البيت الاسري مش كده، مش موطن الناس تتلاقى فيه، تبات مع بعض وتصحى الصبح كل واحد عايش حياته مع نفسه. الكلام ده تدمير لمعنى الاسره، ده تدمير لمعنى الاسره. الاسره هي رحله مشتركه في الحياه، وده يستلزم وجود قائد للرحله دي. هل لازم قائد؟ اه لازم قائد للرحله دي. وده مش خاص بالمناسبه بالزواج، مش ده مش مناكفه في المراه، ومش خاص بالزواج، ومش عشان الموضوع رجل وامراه، دي فلسفه اجتماعيه اسلاميه غائبه عنا اصلا. أبو داود في السنن أخرج حديث أبو هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ويعني والشيخ الإسلامي ابن تيمية جعل هذا الأمر للوجوب، وأصحابنا ذكروا كلام الشيخ في كتبنا وما تعقبوه. يعني الشيخ يرى أن واجب كل ثلاثة خارجين في سفر ينبغي أن هم يؤمروا أحدهم، وهيتعاملوا مع الشخص ده زي ما المرأة بتعامل زوجها بالظبط، يعني نفس التعظيم والاحترام لرأيه، وان انت تمشي وراه في النهايه، وان هو يشاورك، وفي الاخر هيعمل اللي هو هيشوفه في النهايه. هو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه، وده نفس الكلام اللي هيحصل هنا. دي فلسفه اجتماعيه اسلاميه غائبه، ان الاصل ان في مجموعه من الناس رايحين. طبعا احنا مش بنتكلم بقى سفر اللي هو كبير مثلا، ايه رايحين من الزقازيق اللي بالبيس، يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن سفر مثلا زي بتاع زمان. هو في الاخر الراجل اللي هيمشي، قافله هتمشي ومجموعه هيمشوا مع بعض في الصحراء، يمشي 30 يوم بليلتهم والكلام ده كله. ففي النهايه احنا ماشيين مع بعض، ما ينفعش كل واحد يمشي بمزاجه، احنا في الاخر احنا مجتمعين مع بعض. هتختلف وجهات نظرنا في حاجات، انا عايز امشي من هنا وانت عايز تمشي، انا عايز اتحرك النهارده وانت عايز تبات. جو اللي هو في الاخر الفردانيه اللي بقت مؤثره في المجتمع واللي فرضتها علينا الحداثه دي، اللي هو ايه المشكله ما انا امشي لوحدي انت تمشي لوحدك. لا بالعكس، ده في تشديد من الشريعه في ان الرجل ان هو يسافر منفرد، يمشي مع حد. ما تعيش كده مش عشان الجماعه مش عاجباك، تمشي مع نفسك وتنفرد عنها تماما. عشان كده تلاقي بعض الناس هو داخل المسجد عايز المسجد وجماعه المسجد تمشي على مزاجه، هو مش عاجبه مثلا النظام ده، يا سيدي خلاص الناس ماشيه عليه، احترم الجماعه. ولا لا، لو المسجد ما تصلحش انا اروح اصلي لوحدي، ما الجماعه ما ظبطتش انا هصلي لوحدي. دي فردانيه مقيته، اللي هو في الاخر لما الموضوع يمشي على مزاجي، اما خلاص كل واحد يعمل على مزاجه براحته. لا مش براحته، احنا في الاخر طالعين مع بعض وبنحتمي ببعضنا البعض وبنستأنس ببعضنا البعض، وما ينفعش عشان حصل اختلاف في وجهات نظر نتدابر وكل واحد يمشي مع نفسه والكلام ده. لا، ده احنا بالاول نشوف احنا طالعين مع مين، طالعين 10 مع بعض رايحين رحله طويله جدا، هنشوف مين اللي احنا متفقين مع بعض، احنا هنتشاور نختار واحد اللي هو في الاخر يعني ارجحنا عقلا واكثرنا علما واعرفنا مثلا بالحوار دي الموضوع اللي احنا رايحينه، وخاصه ده انت امير، بلاش امير دي يعني عشان بس ما حدش يعني خد قائد ولا قائد، والله موضوع مريب قوي خلاص، يعني وحاطيننا في حرج. امير الرحله، اوكي امير الرحله او سميها ما شئت، يعني حادي الرحله باي طريقه زي ما عايز، بس ما تقولهاش بصوت عالي، يعني ما تقول انت امير الرحله بس انا متوقفين على محطه القطر ورايحين مشوار، ما تقولهاش بصوت عالي. فده مطلوب خلاص، يبقى الانسان ده احنا في كل مثلا اختلاف هنعمل كذا، الانسان ده هيشاورنا وهيقلب الراي وهيختار حاجه واحنا هنمشي وراه، حتى لو مش عاجبنا هنمشي وراه، لان دي ده البركه وده الخير. تمام، فبالتالي الانسان ده هيتعامل زي اي اماره، هيتعامل بالمشوره وبعد كده رايه يحترم، وان هذا الانسان يحترم حتى لو مش عاجبني رايه، وهو رايه هيكون هو النافذ، ده صاحبي اه، وعارف خلص الرحله وانزل في ضرب بعد كده بهدله، بس انت في الاخر احنا متفقين خلاص، ما ماشي اتفاق ايه رجاله مش جوع يعني. فبالتالي وزي ما قلنا ده يشبه ولايه الرجل على مره بنتكلم عنها يعني، وده من اهم اسباب كثره الاحاديث والتجديد في مساله احترام المراه للرجل. زي بالظبط الاحاديث في احترام الامير، وان الامير يعني حتى وان وقع منه ظلم وان كان فاسقا في نفسه ما دام يصون الديانه في الجمله ويحفظ حقوق الامه في الجمله لازم تحترمه، تمام؟ ولازم قدر الامكان ما تبوظش هذا النظام الذي الذي ينتظم فيه الناس والذي يحفظ حياه الناس. ما هو في نفسه نيله بس في الاخر طالما ان هو بيصون الديانه في الجمله وبيحفظ حقوق الامه في الجمله خلاص يقع حال من الاحترام. نفس الفكره بالظبط بالظبط في حاله الايه؟ في حاله الرجل المراه مع زوجها. هذا الانسان وان وقع منه بعض الاشياء طالما ان في الاخر العقد ده قائم، طالما ان العقد ده قائم يبقى هتظل يعني لابد ان هذا الانسان المسؤول عن عن عن هذه القافله، مسؤول عن هذه الاسره، ان هو يحترم وانه رايه يحترم وانه يقدم وانه يهاب. فدي من اهم اسباب التجديد وكثره الاحاديث في هذا التاكيد على ده، لانه شديد. ممكن يكون شديد على النفس بس الحياه مش هتستقيم غير بكده، زي الحياه مش هتستقيم غير بكده. ممكن برضو لما تسافر مع صاحبك وانت قلت له خلاص يا عم انت قائد الرحله وراك حاكم دماغه مش عارف يمشي بالطريقه الفلانيه وممكن يدينا في داهيه، بس في الاخر خلاص احنا افترضنا وهنمشي، مش طب مش هدينا في داهيه في داهيه، مش همشي وراها دي في داهيه، بس قصدي في الاخر هيطول علينا الطريق يعني. انا مش عاجبني بس هو الموضوع مش هينتظم غير بكده، فلازم احترم ده. فحتى لو كان صاحبي راجل برضو هحترم، انا كراجل هحترم راجل في الموضوع ده، طبعا خاصه انا حطيته قائد المكان ده. وطبعا واضح جدا ان هذه المسؤوليات والضغوط يعني في الاخر يعني ايه الرجل يعني هو الايه بلا شك يعني هو هو الانسب ليها، مفسده للمراه، مش بس كمان المراه مش مسؤوله، مفسده للمراه ومدمره للمراه. وفي سبب اخر بالمناسبه في مساله كثره الاحاديث والتجديد، يعني بعض النساء ممكن تقول يعني مثلا ماشي المرأة لهن مثل عليهن، بس أحاديث كثيرة جدا وشديدة قوي وألفاظ شديدة جدا في مسألة أن المرأة تحترم الرجل. ليه؟ عشان رقم واحد أن الراجل من هو القائد وهو المسؤول لابد أن هو يحترم عشان هذا النظام يستمر وما يضطربش، وده ممكن يكون شديد على النفس فلابد من موازنة ده بكلام شديد ثقيل متكرر. نفس الفكرة برضو عشان موازنة أخرى وهي موازنة ما في طبع النساء عموما من غلبة العاطفة وتقلب المزاج والحدة، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء يكفرن العشير، إن أحسن يكون الظهر إن أحسن رجل يكون الظهر كله ثم بدا منه شيء قلتن لم نرى منك معروفا قط، أو قالت إحداكن لم نرى منك خيرا قط. فهو ده مثلا ده جحود؟ لا مش جحود، هي المرأة طبيعتها كده. أنت حتى تلاقي يعني النساء ذات نفسهم مثلا موقف ما يتحكي كده هتلاقي واحده بنفسها تعلق تقول هرمونات وسمايلي فيس ضحك والكلام من ده. مش موضوع بس هرمونات والكلام ده، لكن لا هو الطبيعه نفسيه، هي مرأة عشان عندها حاله عاطفيه جيشه ده بيؤدي لحاله تقلب المزاج، يحصل موقف يكسرها جامد وهي عاطفيه جدا فتقلب مره واحده وما تشوفش قدامها بسبب العاطفه الغالبه عليها، وترجع هيها بعد شويه لما تهدى تقلب حمل وديع خالص الناحية التانية وما شابه ذلك. الجو اللي هو في الآخر طلعني، لو انت راجل طلعني، اول ما يطلقها هونت عليك وراحت العشرة وانا كنت يا بنتي في اعمل لك ايه. فهو في النهاية هي حالة انفعالية، بس في النهاية ترجع تاني من الموضوع ترجع تحس تاني اللي هو في الآخر هي مرة واحدة قلبت وبتحترم الراجل وبتحبه، ما ايه اللي كان حاصل من شوية ده؟ الفكرة مش حالة جحود، هي الحالة الانفعالية. ونفس الفكرة الحالة الانفعالية دي تحتاج برضو إلى حالة من التجديد عشان يحصل فيها حالة من الإيه، عشان يحصل إحكام بهذه الإيه الحالة الانفعالية. طب ليه ده كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث دي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى موازنة الحالة الانفعالية بأحاديث؟ طبعا. بعض الناس عايشين في مش عايشين معانا، فاكرين عايز المرأة تبقى ملك من الملائكة، مش متخيل ان افضل نساء الامه اللي هم الصحابيات كان يقع منهن مثل هذا قد ما يقع من امراته واكثر. كان بيقع في عصر النبي وفي عصر الصحابه رضي الله عنهم يقع خناق من المراه لزوجها، مشاجرات بين المراه وزوجها، ضرب المراه لزوجها، قتل المراه لزوجها. ده حاجه في الجينات، خاف على نفسك يعني. موضوع السكينه والكياس دي حاجه في الجينات من قديم، فلازم ثانيه يعني ايه يقلق. مش حاجه مش وضع معاصر يعني ايه، يتصلح الدنيا تظبط، فالانسان يخاف على نفسه. لكن ده موجود، كان موجود يعني في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روى سعيد بن منصور في سنن عن ابي المجاشع الازدي ان سيدنا عمر اوتي بامراه شابه زوجوها شيخا كبيرا فقتلتها. زوجها شيخا، فسيدنا عمر قال ايه؟ شوف بقى حكمه الانسان المصلح امير المؤمنين، مش خلاص هنقيم عليها الحد، وجو بقى اللي عارفين جو الخناقات، الرجاله اصلا مفتريين وظلمه، الستات دول جبروت مش عارف. ده انسان عايز يخش يتخانق وعايز يعني جو المهرجانات اللي احنا بقينا عايشين فيه ده. لكن سيدنا عمر على الرغم من المراه مذنبه، وعلى الرغم ان هي قاتله، وعلى الرغم ان شيء لا شيء يبرر ما فعلته، لكن سيدنا عمر يقول يا ايها الناس، اتكلم يقول بيان، يا ايها الناس اتقوا الله، ولينكح الرجل لمته من النساء. اللمة يعني الشبيه والمشاكل. انت راجل شيخ كبير، لا تستطيع ان انت تسعد هذه المراه، وان انت تتودد لهذه المرأة، والمرأة هذه لها حقوق ولها تطلعات، وليه تحطها في موقف زي ينكح الرجل لمتها من النساء ولتنكح المرأة لمتها من الرجال، من يشاكلها من الرجال، عشان ما يوصلش الموضوع لده. هل ده يبرر؟ مش يبرر. بس سيدنا عمر ينظر الى اشكال هذا المرض الاجتماعي اللي هينتشر ده، هيجي بسبب ايه؟ هيجي بسبب كذا. مش مبرر للقتل اكيد يعني، بس نعالج، ننظر في الاشكالات الحقيقيه ونعالجها بدل ما نقعد نتراشق والكلام ده كله. ف ايضا مما يدل يعني يعني يعني شيء مما يشبه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الايه؟ عن ضرب الرجل لامرأته اي ضرب. وطبعا هو ده اصلا الاصل، ان الرجل لا يجوز. يعني هو يعني احنا مثلا هنجد ان القرآن شرع للرجل ان يضرب ايه؟ ان يضرب امرأته، خلاص الضرب غير مبرر. طيب يعني هل ده معناه ان هو مستحب مطلوب؟ لا، هو ليه خلينا مش مطلوب، بل بالعكس ده خلاف الاولى. ليه؟ لان اصلا هو محرم، ده كان مجرد اذن. لو انت وصلت للمرحله دي، ما كنت حاطط بوست قبل كده، وصعب جدا الانسان يوصل لها. يعني يعني يعني, يعني انا فعلا اظن ان مثلا 99 في الحالات من حالات ضرب الرجل لامراته في مجتمعنا هي غير شرعيه. يعني في مجموعه من الشروط كده لابد الانسان يعني تتحقق لكي يجوز له يعني الضرب. طبعا ويجوز له صفه معينه من الضرب مش هي اللي بتحصل برضه، بس برضه مبدا الضرب حتى وان كان الضرب غير مبرر، هذا مجموعه من الشروط. انا اظن اكثر من 95% من الحالات اللي بيحصل حاصله مش حاصل فيها هذا. تمام. فتخيل ان سيدنا عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول زائرنا النساء على ازواجهن يا رسول الله. يعني زائرنا يعني استأسدن النساء، المقصود ان هي يعني تتغير على الرجل ويعني وتخاطب الرجل يعني بلهجه شديده ونحو ذلك. يعني ده المعنى في الجمله، يعني يعني ممكن تقول انها استأسدت، وطبعا مش تساوي استأسدت، ولكن هي الخلاصه ان هي المرأه النساء استأسدت على الرجاله، بقوا بيتسلطوا على الرجاله. تخيل لما عمر يروح يشتكي ان النساء بيتسلطوا على الرجاله، امال غير عمر هيكون شاف ايه؟ ده عمر رضي الله عنه راح يشتكي ان زائرن النساء على ازواجهن يا رسول الله، وده عمر. تخيل بقى، تخيل غير عمر ممكن يكون شاف ايه. فده كان بيحصل. اتى رجل يشكي، جرير بن عبد الله جاء في بعض الاثر، وكان اثر فيه يعني فيه انقطاع، لكن جاء جرير بن عبد الله يشكو لعمر رضي الله عنه ما يلقى من النساء، ان كان مهمه صعبه جدا. فقال عمر انا لا نجد ذلك، والله احنا انا كمان متبهدل، انا لا نجد ذلك حتى اني لا اريد الحاجه تقول اذهب الى فتيات بني فلان تنظر اليهن. انا رايح، بقول انا رايح راجل شقيان وتعبان ورايح اشتري حاجه، ولا رايح اخلص امر تقول لي روح شوف، انا عارف انت رايح فين، رايح لفتيات بني فلان عشان تبص عليهم. يعني فاهم، انا شيخ كبير محترم وعمر رضي الله عنه ومراته تقول له انا عارف انت خارج عشان تبص على البنات، اذهب الى فتيات بني فلان تنظر اليهن. فقال عبد الله بن مسعود، اللي كان سامع عبد الله بن مسعود، فقال اما بلغك ان ابراهيم شكى الى الله عز وجل سوء خلق ساره؟ فقيل له انما خلقت من ضلع، فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزي في دينها. فالبسها على ما ايه؟ على ما كان فيها. طبعا كلنا لبسنا، اوكي، فايه البسها بلغتنا كده، او البسها على ما ايه؟ على ما كان فيها. فعمر استحسن كلام ابن مسعود رضي الله عنه. هو مشهور الحديث الطويل، انا مش عايز اقول ان هو طويل قوي، بس مشهور الحديث الطويل بتاع سيدنا علي رضي الله عنه، يعني حديث كان يعني بيصف مسيحية عثرت علي وفاطمة والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهما، بيصف الشدة اللي كانت موجودة في الحال في زمنهن وحالة المجاهدة داخل هذا البيت. يعني جاء يوم السيد علي يقول لفاطمة: والله لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، لقد سنوت. كان بيذهب يسقي البعير ومشوار وبهدلة وتراب ومش عارف ايه وما في هذا من المشقة. بيقول: انا من كتر المشقة فيما افعله يوميا وفي العمل الذي اقوم به اشتكيت حتى سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، بقت صدري وجعني. وقد جاء اباك بسبي فاذهبي فاستخدميه. يعني روحي يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده سبي، فاطلبوا منه ان واحده من الاناء دول اللي في السبي تيجي خادمه عندي. يعني فقالت: وانا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. يعني انا قعدت عمال بطحن يوميا، بطحن الحبوب، بطحن عشان ناكل ونشرب، بطحن لغايه ما ايديا خشنت وطلع فيها بثور وتقرحت من كتر الايه، من كتر الطحن. السيده فاطمه رضي الله عنها فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم مستحيه انها تساله في الاول، ثم بعد ذلك يعني ايه ذهب علي رضي الله عنه هو اللي قال له ان حصل كذا حصل كذا حصل كذا، وطلب منه حد يعني خادمه من السبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا اعطيكما وادع اهل الصفه تطوى بطونهم، لا اجد ما انفق عليه، لا ده انا هبيع دول وانا انفق على اي اهل الصف مش هديكم. فرجع طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب خاطرهما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهما وقال يعني ايه: الا اخبركما او الا اخبركم بخير ما مما سالتماني، اقول لكم حاجه احسن من انتم. في الاخر علمهما ايه كلمات: تسبحين الله في ضبر كل صلاه 10 وتحمداني 10 وتكبراني 10، إذا أتيتم على فراشكم فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، إلى إيه إلى آخر إلى آخر الأثر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يرى ابنته أحب الناس إليه تعاني هذه المعاناة مع زوجها، ما تقولهاش لا أنت كنت عايشة في بيت أهلك مش عارف إزاي، وإن هي أصلا مش واجب، مش خدمتها مش واجبة عليك، خدمتها مش واجبة. فبالتالي لا، نرجع بقى للعلاقة التعاقدية، هي مش واجب عليها هذا أصلا، فبالتالي خلاص لا، بنتي وتيجي عندي لما تبقى تقدر تجيب لها خدمات، لكن بنتي تتبهدلش بهدلة. لا، في العلاقة التراحمية، في العلاقة التراحمية في كل هذه الضغوط، في كل هذه الضغوط. ليه مثلا ليه سيدنا علي رضي الله عنه يحاول يشيل من على فاطمة عينه مع انه يعني اشتكى صدره وتعبان جدا؟ ليه يروح مثلا ما يضغطش عليها عشان تأتي بحد من السبي؟ ليه ما يحاول يخفف الضغوط من عليها؟ ليه هي تقوم بكل ده لغاية ما ده يحصل فيها ده كله، مع ان هو يعني على قول الجمهور مش واجب عليها انها تعمل ده؟ ولكن بعض اهل العلم لا يتصور ان هذا مش واجب عليها وتعمله بالشكل ده فقط، فاستدلوا بهذا الحديث على وجوب خدمة المرأة لزوجها بالمعروف. إن كنا لا نقول في المقابل الجمهور لا ليست واجبة، وفي الآخر هي بتعمل ده تراحمي، التراحمية امرأة خلاص ما هتسيب زوجها ازاي يعني وتتركه في هذه الحياة ولا تجاهد معه فيها. فدي نقطة، دي نقطة طبعا يعني ايه طبعا ممكن آخر حاجة خالص إن شاء الله آخر حاجة، ان في الاخر ان ممكن حد يقول او ده بسمع كلام ده كتير لك ايه، طب اصل ده لو بقى الراجل راجل والست ست، بس مش ده حاصل. يعني الراجل هو اشد بأسا واحكم عقلا ومش عارف ايه، والست كذا والست كذا، بس لا الدنيا اتعجزت والرجاله ما عادوش رجاله بقوا مخنفين، والنساء هي اللي استرجلت عشان تقوم مكان الرجاله اللي قاعدين ما بيعملوش حاجه. ده واقع موجود، واقع موجود، واقع موجود. بس في نقطتين بقى فيما يتعلق بالواقع ده. اول حاجة مسؤولية الاختيار. يعني في الاخر يعني المرأة هي مش مجبرة، هي بتختار، مش مجبرة على الانسان بعينه. وغالبا في يعني في واقعنا المعاصر هي اللي بتوافق برضاها وممكن تختار حتى الانسان اللي ترتبط به، هي مسؤولة عن اختيارها. طبعا المفروض كان في سياق اجتماعي اكثر صحية الانفصال سهل جدا لو الايه لو التوافق مش موجود، او لما المرأة وجدت في الرجل يعني ايه ان هي تستقله او ان هو يؤذيها او اي مكان يعني. لكن طبعا برضو من تعقيدات الواقع ان احنا بنبوظ الدنيا وبنبوظ السياق الاجتماعي بخلاف تسهيلات الشريعه، وبعد كده نيجي نقول ليه فين التعاقديه مش مظبط لنا الموضوع، ليه ما نجبروش كذا؟ مين اصلا ده الحل؟ مين ده الحل ان احنا نمشي ورا هذا البوظان التلفان، سواء في الزواج او في الطلاق وفي الصعوبه الشديده، سواء هنا ولا سواء هنا. نفس الفكرة نرجع تاني لموضوع الاختيار. يعني في المرأة مسؤولة عن اختيارها، المرأة مسؤولة عن اختيارها، هي اللي اختارت ان هي تحط يعني تبني هذه العلاقة المتينة القوية بكل ما فيها من مسؤوليات ومن تعاقدية ومن تراحمية كبيرة جدا وما يتعلق بها على انسان هي ما تكون معرفتوش كويس، او اهلها ما سالوش عنه بشكل كافي، او ما تبينتش في امره بشكل ايه، بشكل كافي. وممكن حتى ده احيانا ممكن المراه تنصح ان هذا الرجل غير ملائم والراجل فيه كذا وكذا، وهي لا تصر لاي سبب من الاسباب، تيجي بعد كده تشتكي في الاخر الشرع مثلا كذا والشرع كذا والشرع كذا والمراه مظلومه. يعني انت اللي فعلت نفسك كده، وانت انت بتتكلمي عن راجل ما بيصليش اصلا، هو ده راجل اصلا ملتزم بالشرع؟ يعني هو الشرع لو كان مثلا يعني اوجب عليه ان هو يفعل كذا او ان هو لا يفعل كذا او الكلام ده كله، هو الراجل ملتزم بحاجه مش ملتزم بحاجه اصلا. فدي برضه تاني مشاكلنا، ان الانسان يجي مشاكله هو اللي هو ممكن يكون شارك فيها بنفسه او اللي هي خارجه خالص عن السياق الشرعي، يروح جاي برضه بيها يعني ايه للنظر في الشريعه والنظر في التراث مع ذلك. برضه في نقطه مهمه، بغض النظر عن موضوع الاختيار، موضوع ان الراجل راجل والست ست والكلام ده كله، برضه مشكله التطبيع مع الازمات، في ازمه التطبيع مع الازمات، ان في ازمه ودي بقى مشكله كبير، ان بدل ان ما يكون في ازمه احنا بنطبع مع الازمه مش بنحلها. يعني خلاص الراجل مش راجل، مش راجل قوي، والست بقت مسترجله وشايله مسؤوليه الراجل، فايه الحل؟ نقلب الدنيا، خلاص نمشي نطبع مع اللي حاصل ده ونمشي وراه لغايه ما فعلا تبقى الست راجل والراجل ست والدنيا تتلخبط وتبوظ. تطبيع مع الازمه بدل ما حلها، نفس فكره بالظبط، واحد شغال مع واحد فالمدير متعسف جدا جدا ويعني والاجر مش مناسب والكلام ده كله، بس الانسان مثلا لاي سبب من الاسباب مش عايز ياخد اجراء يعني مثلا يطلب به، يعني يقول لا انا مش هرضى بالمبلغ ده او كذا، يروح عامل ايه؟ يسرق، يستخترس فلوس، يقول لك اصل حرامي واكل حقي، هو انا شغلي يستحق كذا؟ طب ما انت ليه وافقت؟ ليه قاعد في المكان ده ما تعترض؟ لا هو بيطبع مع الـ مع الـ مع الـ مع الازمه وبيعايز يبني عليها هو كمان، فانا لا انا هسرقه من وراه، والتاني يشوف لا شويه العمال دول شويه حراميه فانا بالتالي هعمل فيهم كذا. طب ما نحط قانون واضح ونمشي عليه، ليه ليه ليه بنمشي ورا الازمات؟ ده برضه نرجع تاني لعقليه التريح، تريح الدماغ. ان انا عندي واقع، بدل ما اغير الواقع ده اطبع معاه وانيره اكتر. وهكذا. وكل ما يتأزم طبعا، فانا في الاخر عندي واقع معين ان الراجل ان المفروض كان الراجل راجل ويقوم بهذه المسؤوليات ويكون عنده من المروءه والرجوله ان يقوم بهذه المسؤوليات على الحد الادنى يعني من مما تقتضيه الرجوله فيها، وان المفروض ست ست. ما عادش حاصل لاسباب معينه، مش الطبيعي ان المجتمع يعني ايه والقوانين والشريعه تتغير على هذا الاساس، وان اننا ماشيين كل ما تنحط الناس اكتر تنحط القوانين معهم اكتر. مش حل، بالعكس لابد ان احنا نجاهد في ان احنا نعود مره اخرى للايه للسياق الطبيعي الصحي اللي القوانين دي اتوضعت فيه. انا هختم نفس الكلام نفس الموضوع ده، هختم بكلام جميل جدا وبديع للغايه للرافعي في وحي القلم في المقال البديع هو زوجة امام. الكلام ده بيحكي على لسان الاعمش، يعني بيقول وتصرح في الروايه يعني الاعمش حتى مر به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم. هذا الحديث مذكور ذكره غير واحد من الفقهاء في كتبهم، لكن يعني لا يعني أنا لم أقف له على أن هو مسند، يعني مش ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إسناد فيما يبدو، لكن من الأحاديث التي قالها الفقهاء ومش ثابتة فيما يبدو يعني. المهم فهو ذكر بيقول ان هو قال هذا الحديث، ثم بعد ذلك بيعلق على هذا الحديث بيقول كان الحديث بهذا اللفظ ان هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الرجل طاعته لامرأته، فان هذا لا يستقيم، اذ يكون بعض النساء احيانا اكمل من بعض الرجال واوفر عقلا واسد رايا، وقد تكون المرأة هي الرجل في الحقيقة عزما وتدبيرا وقوة نفس، ويتلين الرجل معها كأنه امرأة، وكثير من النساء يكن نساء بالحلية والشكل دون ما وراءهن، كأنما هيئن رجالا في الأصل ثم خلقن نساء بعد لإحداث ما يريد الله أن يحدث بهن، مما يكون في مثل هذه العجيبة عملا ذا حقيقتين في الخير والشر. وإنما عم الحديث ليدل على أن الأصل في هذه الدنيا أن تستقيم أمور التدبير بالرجال، فإن البأس والعقل يكونان فيهم خلقة وطبيعة أكثر مما يكونان في النساء، كما أن الرقة والرحمة في خلقة النساء وطبيعتهن أكثر مما هما في الرجال، فإذا غلبت طاعة النساء في أمة من الأمم فتلك حياة معناها هلاك الرجال، وليس المراد هلاك أنفسهم إن هم يموتوا يعني، بل هلاك ما هم رجال به، يعني هلاك معنى الرجولة في أنفسهم. ثم قال بعد ذلك: والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبها، وهي على ذلك تأبى أن تكون ضعيفة أو تقر بالضعف، إلا إذا وجدت رجلها الكامل، رجلها الذي يكون معها بقوته وعقله وفتنته لها وحبها إياه، كما يكون مثال مع مثال. ثم ذكر يعني كلام آخر جميل جدا ممكن تقرأوه بتفصيله يعني. ثم قال بعد ذلك: فإن لم تصب المرأة رجلها القوي وهو الأعم الأغلب، ده اللي بيحصل، لم تستطع أن تكون معه في حقيقة ضعفها الجميل، وعملت على أن يكون الرجل هو الضعيف لتكون معه في تزوير القوة عليه وعلى حياته، وبهذا تخرج من حيزها. ثم ذكر كلاما بعد هذا: ثم ذكر شدة بعض الحياة يعني شدة حياة بعض النساء مع بعض الرجال، هي ما بتستحملش الحياة معاه وإن الحياة صعبة وما شابه ذلك يعني. ثم ذكر بعد ذلك: وقد روينا أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك. ثم ذكرت مال الرجال في الجهاد من الأجر والغنيمة، ثم قالت: فما لنا من ذلك؟ طب إحنا هناخد إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل منكن من يفعله. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قليل منكن من يفعله، عشان تعرفوا ليه سبب التشديد الكثير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، انه فعلا امر شديد ومهم للغايه لانتظام المجتمع وبيحصل قليل. بيقول بعد كده الرافعي: قال الشيخ: تاملوا، اعجبوا من حكمه النبوه ودقتها وبلاغتها. أيقال في المرأة المحبة لزوجها المفتتنة به المعجبة بكماله إنها أطاعته واعترفت بحقه؟ يعني يقول هل تتصور النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذا الكلام لنساء بيحبوا أزواجهم ومفتنين بيه والزوج هذا كامل ومبهر بالنسبة لمرأته، هل هي محتاجة كل هذا التأكيد والتجديد وإن يكون ده في مقام الجهاد ونحو ذلك؟ بيقول لا أكيد يعني. يقول: فلم يبقى إذن إلا المعنى الآخر، حتى لا حين لا تصيب المرأة رجلها المفصل لها، الرجل المفصل على مقاسها تمام التفصيل، لما ما تلاقوش المرأة، ده اللي بيحصل في حالات كتير جدا. يقول: بل رجلا يسمى زوجا، وهنا يظهر كرم المرأة الكريمة، وها هنا جهاد المرأة وصبرها، وها هنا بذلها لا أخذها، ومن كل ذلك ها هنا عملها لجنتها أو نارها، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجنتك أو نارك. فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة فلتبقه هي رجلا بنزولها عن بعض حقها له، وتركها الحياة تجري في مجراها، وإيثارها الآخرة على الدنيا، وقيامها بفريضة كمالها ورحمتها. فيبقى الرجل رجلا في عمله للدنيا، ولا يمسخ طبعه ولا ينتكس بها ولا يذل. فإن هي بدأت وتسلطت وغلبت وصرفت الرجل في يدها، فأكثر ما يظهر حينئذ في أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم، إنما هو طيش ذلك العقل الصغير وجرأته وأحيانا وقاحته، وفي كل ذلك هلاك معاني الرجولة، في كل ذلك هلاك معاني الرجولة، وفي هلاك معاني الرجولة هلاك الأمة، وفي هلاك معاني الرجولة هلاك الأمة. ثم قال الشيخ في آخر الكلام: والقلوب في الرجال ليست حقيقة أبداً بطبيعة أعمالهم في الحياة وأمكنتهم منها، ولكن القلب الحقيقي هو في المرأة، ولذا ينبغي أن يكون فيه السمو فوق كل شيء إلا واجب الرحمة، ذلك الواجب الذي يتجه إلى القوي فيكون حباً، ويتجه إلى الضعيف فيكون حناناً ورقة، ذلك الواجب هو اللطف، ذلك اللطف هو الذي يثبت أنها امرأة. الآخر كلام وكلام كلام جميل جدا، بس هو فيه تأكيد على معنى الحالة المسخية التي تتحول إليها الأمة لو إحنا قلنا أصل والله الواقع مسخ والواقع حصل فيه كذا، فبالتالي المفروض نمشي بقى نغير النظام كله، وده اللي حصل في السياق الغربي، وده جزء من حالة الانفصال ما بين السكس والجندر، يعني ما بين الجنس والجنس، الجنس البيولوجي والجنس النفسي، يعني لو صح التعبير. قال لك لا، الجندر غير السكس، الراجل بيولوجيا ممكن يكون ذكر، بس يعني جندريا من باب الجنس النفسي هو والله امراه وعايز كده، وبالتالي هيلبس زي ما المراه بتلبس عادي، هو حر يلبس ويحط مكياج ويلبس جيبه قصيره، هو حاسس وعايز يتعامل وعايز يعيش على انه امراه، فمفيش مشكله نفصل ما بين البيولوجيكال سكس وما بين الجندر. والمراه كذلك، والله هي عايزه تعيش دور الراجل فحره، قال لك مفيش ارتباط، او معيشين او شايفين مفيش ارتباط ما بين الجانب البيولوجي وما بين الطبيعه، هم عملوا اللي احنا بنتكلم، وصلوا للحاله المسخيه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، ان في الاخر ظل الرجل يعني ينسلخ من رجولته، ينسلخ من رجولته، ينسلخ من رجولته، وظلت المراه بطبيعه الحال عشان يعني مع انسلاخ الرجل من رجولته المراه اصبحت تنسلخ من انوثتها الى ايه؟ الى معاني الرجوله، حتى اصبح الرجل امراه والمراه رجل. وفعلا هم عبروا عن ده بمنتهى البساطه، هو من ناحيه السكس ميل، هو من ناحيه السكس راجل، من ناحيه الجندر لا، هو الله هو امراه وحابب كده وعايز يعيش الدور ده حر. هم شايفين ده عادي، حق، شايفين ده ممكن اصلا وطبيعي. وطبعا بقى ده ظهر يعني انبنى عليه من بنى من الشذوذ الجنسي وغير ذلك، واعتبروا ان ده شيء عادي، دي مشكله، ما هو هو الراجل ذات نفسه ما عادش راجل، وهو حقه انه يعمل كده، مش معنى ان هو عنده اعضاء تناسليه ذكوريه ان هو يكون راجل، لا عادي، وممكن يكون امراه. وده ممكن يقع في مبادئ احوال الناس زي ما بنشوف، ممكن يكون راجل ومش راجل، بس في النهايه مش الحل ان احنا نقول اه برافو عليك فعلا من حق الانسان انه ما يكونش راجل، واحنا هنبدا ان نعيد بناء الشريعه والقوانين مره اخرى عشان تمشي مع حالتك المسخيه البايظه دي. بس انا بعتذر جدا على الاطاله، والله انا كنت عمال اقول هقعد ساعه، اقل من ساعه زي كل مره يعني. وكنت ناوي اتكلم النهارده في موضوع بسيط، بحيث ان انا يعني انفي عنه هذه الوصمه، وصمه ان انا انسان رغاي واتكلم كتير. لكن يعني سبحان الله حصل حاجه كده، فجيب بالي ان انا عايز اتكلم عن الموضوع ده شويه، وهو موضوع كبير والله، انا اخترت جانب صغير منه، وارجو ان انا اكون يعني قد بينته بما يكفي، قد بينته بما يكفي. اخيرا انا كنت عايز اتكلم على حاجه، بس انتم ممكن ترجعوا لها يعني خلينا نتكلم ان يعني الجانب التراحمي هذا أكثرهم من في المنقول في التراث منقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنقول في التراث وفي الشرع وفي الأحاديث وفي الآثار منقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش من أمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالش يعملوا مع النساء كذا وعملوا مع النساء كذا وعملوا مع النساء كذا، ولكن نقل في كتب السنن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجته ضاع منها عقد، اتقطع وضاع، وقف جيش عشان ما يحزنهاش، ما بصش بقى ان هو هيتلام ولا كذا ولا كذا، والناس هتقول كذا في الاخر، عشان قلبها. يجي الراجل يعني يعزمه على وليمه ونحو ذلك، ما يرضاش يروح من غير السيده عائشه رضي الله عنها، والراجل مصر، لا تعالى انت لوحدك، ولا انا مش هاجي لما تيجي معايا عائشه رضي الله عنها. موقف مسابقه النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه، موقف حتى صعبه وجديده، يعني موقف مثلا السيده عائشه هي صغيرة، فتاة صغيرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع صوتها عليه وتقول كلام شديد جدا، وتقول أبو بكر يريد أن يلطمها أبو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فيدفعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمازح السيدة عائشة رضي الله عنها. موقف شديد بقى جدا، أصل في الآخر زي ما قلت لك من حكمة ربنا في الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قالش يجب عليكم أنك تعملوا كذا، يجب عليكم تعملوا كذا، بس في النهاية زي ما قلنا في جانب تعاقدي وفي جانب تراحمي مبني على المروءة والإنسانية والرجولة. وربنا سبحانه وتعالى ترك من حكمته أنه ترك لنا أمثلة كثيرة جدا من حياة الرجولة الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم، المروءة الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسانية الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عايز يكون راجل، يكون صاحب مروءة، صاحب إنسانية، هذا هو المثال، تمام؟ اللي عايز بقى زي ما قلنا بقى يتحول التحول إحنا قلناه ده كده، اللي هو يكون يعني امرأة في مسلخ رجل أو شبه رجل في مسلخ رجل، فبالتالي يعني مفيش أي شيء هيرضعه، لو هو في الآخر فقد المروءة والرجولة والإنسانية، يعني مفيش أي شيء ممكن يعوض ده. يعني شوف حتى يعني شوف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك، حادثة شديدة جدا جدا، موقف صعب جدا، ومع ذلك تمر أيام والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفاتحش السيدة عائشة في الأمر، اللي هي عشان مريضة. تخيل، قارن هذا، يعني قارن المروءة والرجولة والإنسانية والتراحمية للنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بيها. ممكن رجل يسمع كلام من بعيد، لمز وكذب، يروح جاي مراته من شعرها ممرمطها ومسح بيها البلاط والكلام ده كله عشان حاجة زي كده، تهمة فرية لم يتبين منها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمش عائشة رضي الله عنها أصلا أيام، وهي مش فاهمة فيه، هي حاسة النبي صلى الله عليه وسلم بتغير ومش عارفة فيه، بس هي عشان كانت مريضة، ويجي يسأل عليها كيف هذه، ما فعلت هذه، صحتها كويسه ولا لا، والخبر عمال يتناقل والناس تتناقله حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، شايف الناس عماله تنقل الخبر وتتكلم فيه وهو مش بيفتحوش مع سيدة عائشة رضي الله عنها عشان الحاله المرضيه اللي هي فيها. مش لاقي الرجل لامرأته يعني مريضه ونحو ذلك وهو من وراها يفعل بها الافاعيل، وتبقى والله المواقف غريبه جدا الواحد مر بيها في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان زمان كان بيسأل عنها في حال مرضها، ولما عرفت السيده عائشه واستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم انها تذهب الى ابويها اذن له النبي صلى الله عليه وسلم من غير كلام كتير، وكان بيزورها. صحيح كان متغير وكان بيسكت، لكن كان بيزورها في بيت ايه؟ في بيت اهلها. وياتي النبي صلى الله عليه وسلم في مره يجلس بجوارها مع فظاعه الحدث المتناقل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان كنت بريئه فسيبرئك الله، وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله. بس هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: وان كنت الممت بذنب فاستغفري الله. فالسيدة عائشة غضبت وما رضتش ترد، يعني مع كل اللي حاصل ده ومع ما قد يمر في نفس الانسان لما يتحط في الموقف ده، غضبت هي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم رد شديد، ما رضتش ترد عليه اصلا، وقالت راحت لابيها سيدنا ابو بكر وقالت: اجب عني يا رسول الله، انا مش هرد، انا رد انت علي. فسيدنا ابو بكر سكت، قال: ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان موقف شديد جدا جدا. وما تكلمش طبعا ابو بكر ماذا سيفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخر لحظه، ومروءه النبي صلى الله عليه وسلم ورجوله النبي صلى الله عليه وسلم، ده موقف شديد، وشوف تعاون النبي صلى الله عليه وسلم فيه ورحمته فيه صلى الله عليه وسلم. وموقف ثاني برضه، يعني موقف كثيره الصراحه، يعني بس موقف يعني ابنه الكندي، ابنه النعمان الكندي، لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتزوجها وقال: هبي نفسك لي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف لبنت الملوك ان تهب نفسها للسوق؟ وغضبت وانفعلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدئها فقالت: اعوذ بالله منك. طبعا بقى ممكن واحد يعني ايه، يعني دي واحده اصلا في السب، انا ممكن اخدها بقى عندي انا وامسح بها عبرة الارض، ودي بقى مش بيني لا عشره ولا اي حاجه ولا اولاد ولا مواقف قديمه، بس انت ازاي ترد عليا بالشكل ده؟ فهي أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عذت بعظيم، أنت عذت بعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال: الحق بأهلك. وأنا على سيد بن الحضير وقال: أعطيها كذا والحقها بأهلها، بس كده بس كده، امرأة تكرهني مش عارف تعيش معي، بس ببساطة. ومواقف تانية كتير، يعني مواقف تانية كتير. فيعني ها هنا الإنسانية الكاملة، التراحمية الكاملة، المروءة الكاملة لمن أراد، يعني اللي عايز فعلا الشريعة وعايز ينظر لفلسفة الشريعة في التعامل. في مثال، لو إنسان مش عارف كيف تكون التراحمية، كيف تكون الإنسانية، كيف تكون الرجولة، كيف تكون المروءة، فالحمد لله الذي أقلنا مثالا المروءة الكاملة والرجولة الكاملة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أنا بعد ما كنت ختمت جيت كلمت تاني، خلاص أنا هتسكت بقى، وأنا بعتذر جدا، مش عارف أنا زي ما قلت هسجلها كده وأحطها في آخر كل فيديو خاص على الإطالة. إن شاء الله المرة الجاية كده نشوف موضوع كده يخلص في ربع ساعة بإذن الله، عشان همشيها أربعة إن شاء الله بعد كده. والله مستعان، يا رب أصدق يعني. جزاكم الله خيرا. طبعا أتمنى أن يكون يعني كنت سمع الكلام، لأن كان واضح أن كان في يعني سقوط، كان واضح أن كان في مشاكل في الاتصال، وأتمنى أن هو يكون اتسجل كده من غير سقطات، بحيث أن اللي فاتوا قدر وقع منه بسبب الاتصال يعرف يحصل، وحتى اللي ما سمعش يعرف يسمع كامل. جزاكم الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، ان يهدينا للمروءه ولما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وان يجعلنا طالبين لمراد الله سبحانه وتعالى لا لاهواء انفسنا، وأن لا يسلخنا سبحانه وتعالى من الإنسانية ومن المروءة ومن الرجولة ومن هذه التراحمية المهمة اللي تكون في كل حياتنا، ليس فقط في العلاقة